لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل برحمتك ولطفك أمورنا، واهدنا سبلنا، وافتح علينا يا رب العالمين. الإخوة الكرام، الموضوع والعنوان الذي نحن إن شاء الله سنتكلم فيه هو كما علمتم سابقا، هو احنا عطيناه اسم الثقافة الإسلامية والثقافة الإسلامية والوعي أو الوعي، يعني أحيانا هذه المادة يعبرون عنها بالوعي أو الوعي الإسلامي أو الثقافة الإسلامية أو التربية الإسلامية. طبعا هي كما سيتضح لنا يعني وكما نتصوره أيضا من العنوان، هي مادة شرعية تنحو منحى النظر في الكليات أكثر من الجزئيات. يعني كان في عندنا طبعا تفاصيل جزئيات كثيرة يعني تتعلق بالتصورات، أكثر تعلقها بالتصورات والمفاهيم وتصحيح المفاهيم وإنشاء مفاهيم إسلامية عن كل شيء، لأن الإنسان إنسان هذا الكائن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى عاقلا مفكرا متدبرا ومدبرا، الإنسان هذا قوته العقلية تقريبا منحصرة في شيئين، تصورات وتصديقات، التصور والتصديق. فنحن معظم كلامنا سيتم في هذا، يعني تصور الأشياء، يعني أن نتصورها كما هي، يعني نفهم الأشياء نفهمها كما هي بشكل صحيح، ثم التصديق يعني وهو الحكم عليها، الحكم عليها من حيث حسنها وقبحها، جيدة مش جيدة، إيش مقدار ما فيها من صلاح وفساد يعني وخير وشر وهكذا، بماذا؟ بالموازين الشرعية، بالموازين الشرعية والدلالات الشرعية والدلالات التي اعتبرتها الشريعة من دلالات العقل والحس والتجربة وهكذا. فيعني هذا معنى تقريبا عنوان نحن نتكلم إذن في الثقافة الإسلامية والوعي الإسلامي، أو نستطيع أن نسميها الثقافة الإسلامية والوعي. هي جاء مادة شرعية سياسية نظرية علمية تجريبية ثقافية. إذا قلنا أن أكثر تعلق هذه المادة بماذا؟ بالتصورات والتصديقات. التصور والتصديق هو طبعا اصطلاح، ولعلكم يعني دائما تصادفونه في الكتب وكذا. التصور هو وين قتادة؟ سمجة؟ قتادة الناقصة؟ طبعا أنا وضعت مجموعة من العناوين، وطبعا يعني معظم كلامنا يعني نحاول نكون دردشة يعني أكثر منه يعني كلام رسمي، لأن كثير من هذه العناوين تحتاج إلى تحضير وإلى تحضير مادة ومذكرات وهكذا، ونحن لأن يعني طبعاً ما فيش وقت وما فيش يعني هذاك التخصص والتفرغ، فأنا وضعت مجموعة من العناوين وتشاور مع بعض الإخوة يعني نتدارسها ونتكلم فيها يعني، فأنا كاتبها هنا سأقرأها عليكم، نمر عليها مروراً سريع حتى يتصور الأخ يعني إيش الأشياء اللي سنمر عليها. يعني الدين والدنيا والآخرة، العدل والعدالة، الفضل، العلم، الجهاد والدعوة، مناهج وطرائق التغيير، الأمانة والشعور بالمسؤولية، حفظ السر، القيادة، الإمارة والولاية، المسؤولية، العقل والعاطفة، الحماس والتحريض، الخطابة والخطاب واللغة، أسس الخطاب الصحيح، الموت والحياة والرزق والقدر، الفتنة والامتحان والابتلاء والاختبار، المسيح الدجال. يعني في بعض العناوين بتكون هي تفريع عن عنوان سابق يعني بشكل تفصيلي، يعني العقيدة وأعمال القلوب، الهداية أسبابها وموانعها، التوفيق، الخير والشر، الهوى، اتباع الهوى، الفتنة، نعوذ بالله منها، التوحيد، الكفر والشرك، الطاغوت، التكفير، فقهه وبعض مسائله، يعني مراتب المسائل الشرعية، اليقين، الحجة والبرهان والدليل، الجماعة والعمل الجماعي وفقهه وآدابه، معايير صحة الجماعة واستقامتها، معايير التقويم للأشخاص والجماعات وغيرها، الشخصية المسلمة، شخصية المجاهد، الاستقامة والصلاح، العبرة بالخواتيم، النقد والمحاسبة والرقابة، الأسباب، الأخذ بالأسباب والتوكل، السنن الشرعية والسنن الكونية، أسباب النصر وأسباب الهزيمة طبعا، الحق والصبر والعلاقة بينهما، معاني النصر والفتح، السياسة والعمل السياسي، الأمة، الدولة، الحرب، الثقافة والحضارة والمدنية، الانحراف والضلال والزيغ، نعوذ بالله منها، الحرية والمكتسبات البشرية والإنسانية، الوطنية والقومية، العلمانية، الديمقراطية، الغزو الثقافي والفكري. عناوين يعني بعضها مش مرتب يعني، لكن نحاول نتصور بعض الأمور العناوين المهمة اللي سنمر عليها ونتحدث فيها يعني إن شاء الله. صلى الله لنا ولكم التوفيق. فكما قلنا أن يعني مادتنا هذه أو الكلام الذي نريد نتحدث فيه هو يتعلق بالتصورات والتصديقات. التصور هو التصور زي ما قلنا هو الإدراك المتعلق بالمفرد، وما يقوله في الاصطلاح يعني أنت يعني يتعلق بالمفردات، والتصديقات تتعلق بالمركبات بالجملة، لأن الجملة فيها تركيب، كلمة مع كلمة مع كلمة في تركيب، في إسناد يعني، فهمت كيف؟ الآن لما نقول لك قتادة، حصان، إيش تصورت أنت الآن؟ صورت حصان صح ولا؟ صورت سيارة، صور سيارة. أنت بسماعك للمفرد حصل عندك تصور صح ولا؟ حنظلة، هيولة، ايش تصورت؟ ما تصورت شيء، لانك انت ما تعرف ايش معنى اللفظ هذا صح ولا لا، ما تعرف شيء. اذا انت التصور هو انك يتعلق بالمفردات، انت تقول جدار، تقول مثلا سقف، تقول عمود، تقول سبورة، تقول فلان شخص، ثم تعين الشخص تقول فلان الفلاني ابن فلان. التصور هو هذا، يعني كونك انت تصورت معنى اللفظ وأدركت معناه هذا اللفظ، يتعلق بالمفردات. لكن قد يكون أحيانا يتعلق بالمفردات نفسها تكون بسيطة، وتكون أحيانا إيش فيها نوع من التعقيد. يعني أيضا يختلف التصور باختلاف متعلقه ما يتعلق به. يعني إذا كان يتعلق مثلا نقول لك جدار، أي واحد يتصور جدار يعني، لكن لما يتعلق هذا التعلق بالذوات. لكن عندما يتعلق بالمعاني زي ما يقول لك مثلا الخير، الخير إيش هو الخير؟ الشر، هذه معاني ليست دوات محسوسة صح ولا لا، تدرك بالحواس الخمس يعني، ليست دوات. الألفاظ تنقسم إلى قسمين، دوات دالة على دوات أو دالة على معاني، لفظ دال على ذات، والله لفظ دال على إيش؟ معنى من المعاني. الخير، الشر، العلم، العلم، الصلاح، التقوى، الفوز، النجاح، هاي معاني صح ولا لا؟ انت لما نقول لك انا اللفظ اللي هو دال اما على ذات واما دال على معنى، تتصور شيئا ما، تصورك هذا تابع لماذا؟ تابع لمعرفتك بدلالات هذا اللفظ، دلالة هذا اللفظ. هذا اللفظ موضوع في لغتنا مثل اللي احنا نتخاطب بها، إن كانت العربية مثل زي لغتنا هذه المكرمة اللي احنا فضلنا الله بها، هذه اللغة وضع فيها هذا اللفظ لمعنى معين، أو للدلالة على ذات معين، أو للدلالة على معنى معين، صح ولا؟ فأنت لما تجي مثلا نقول لك مثلا الهيتر هذا، أو المسخن، أو البخاري، أو سميه مثلا، فهمت كيف؟ المدفأة الكهربائية، مدفأة، هذه اللفظ دال على معنى معين، أنت على ذات معين، على شيء معين أنت تخيلت، هذا التصور، هذا التصور يعني. إحنا مطلوب من الإنسان أن يتصور الأشياء على حقيقتها، يتصورها صحيحا، تصورا صحيحا، سواء كانت دوات سواء كانت معاني. أما الدوات فما فيهاش إشكال، الدوات ما فيهاش إشكال، بيشوف لأنه بيشوف محسوسة، يعني أشياء محسوسة، والناس لا تختلف فيها في العادة. إنما الاختلاف الكبير والمشكلة الكبيرة تحصل في تصور المعاني، تصور إيش المعاني. ولهذا وقع في اللغات كلها، في خطابات البشر كلها، في البيان كله، يعني على مستوى البشر كله، وقع التشبيه. التشبيه إيش هو؟ هو تشبيه معنى بشيء محسوس، صح ولا لا؟ وقع ضرب المثل، الأمثال، تلك الأمثال نضربها للناس، الأمثال، الأمثال إيش وظيفتها؟ تقريب المعنى إلى الحس. هو المعنى، معنى معين من المعاني يريد يقربه لك، يجيب لك يعني صورة حسية أنت تصورها تقولها هذه زيها كذا، صح ولا لا؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا آخر سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلم. مثال، صح ولا؟ من أمثلة القرآن، من أمثال القرآن. المثال مقصود منه تقريب المعاني إلى الحس، الأشياء المحسوسة، لأن الناس ما تختلف في الحسيات عادة، ما تختلف الناس في الحسيات، ولا يعني يحصل فيها كبير إشكال. اللي يعرفها يعرفها، اللي ما يعرفهاش قال ما نعرفهاش. برازيل أنا بلاد أنا عارفهاش، ما شفتها ولا ندير عليها ولا قريت الجغرافيا ولا، بس ما يهمها هو، صح ولا؟ لكن كثير من المعاني اللي الناس لابد أن يعرفوها، الخير والشر والحسن والقبح والصلاح والفساد وغيرها، هذه الأشياء المعاني، يعني كيف يعرفوها الناس؟ يعني طبعا يختلف إدراكاتهم وقوة يعني نظرهم للمعاني وفهمهم لها. لكن جاءت الشريعة، الله سبحانه وتعالى خاطب الناس، وبعث الرسل خاطب الناس أيضا بتقريب هذه المعاني لهم في صور حسية، بضرب الأمثال، بالتشبيهات. فهذه هي التصورات. إحنا إذن مطلوب منا أن نتصور الأشياء تصورا صحيحا. التصديق هو الحكم باختصار، يعني التصديق هو الحكم، هو قضية ما يحكم عليها بصدق ولا بكذب. التصديق هو معرفة النسبة، هو إثبات النسبة، هكذا تعريفهم في المنطق والاصطلاح. يقول التصديق هو إثبات النسبة. أنت النسبة إيش هي؟ يعني نسبة شيء إلى شيء. أنت لما تقول مثلا هذا البيت جميل، أنت هذه جملة كاملة، جملة اسمية، صح ولا؟ البيت جميل، صح ولا لا؟ مبتدا وخبر، جملة اسمية، جملة مفيدة، وهي هنا جملة اسمية مركبة من ركنيها الأساسيين بكل بساطة جدا، البيت مفيد، مبتدا وخبر، أبسط تركيب للجملة الاسمية، صح ولا لا؟ طيب هذه الجملة فيها إسناد، لأن هو الخبر هو حكم على المبتدا، الخبر هو حكم على المبتدا، فهمت كيف؟ هذا هو الإسناد. والله مثلا جملة الفعلية، إسناد الفعل للفاعل، جاء زيد، فهمت كيف؟ نجح، فاز فلان، فاز وربح، ونال الشهادة، فاز فلان، فهمت كيف؟ أنت نسبت له الفوز، أسندت، هذا في الاصطلاح في النحو يسموه الإسناد، يعني الإسناد، صح ولا؟ الجملة هي إيش؟ ألفاظ مركبة فيها إسناد. يعني هذا الإسناد كونك أنت تثبته، هذه هي القضية، هذا هو التصديق، هذا هو إيش؟ التصديق. كونك أنت حكمت على هذا البيت بأنه جميل، حكمت على هذا الرجل بأنه صالح، فلان رجل صالح، فلان طيب مثلا، صالح تقي مؤمن مسلم، يعني هذا حكم عليه، صح ولا لا؟ هذا حكم وتصديق، يعني أنت حصل عندك إدراك لهذه النسبة، هذه النسبة وهذه الإضافة، هذا هو التصديق. أنت بتصدق، أنت بتحكم، صح ولا؟ بتثبت شيئا ما، الشيء الماء اللي هو إيش هو؟ هو نسبة شيء إلى شيء، يعني أنت بتصدق به، يعني بتثبته في نفسك، يعني فهمت كيف؟ أو تدعي إثباته طبعا، بعدين بيجينا الادعاء وكذا. لا المهم ان هو هذا التصديق، هذا هو ايش؟ هذا هو التصديق اللي هو حكم، الحكم على الاشياء، حكم على الاشياء. الانسان الله سبحانه وتعالى خلقه يعني لا يعرف شيئا، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، صح ولا لا؟ لا يعلم شيء. لكن الله سبحانه وتعالى ركب فيه ادوات، يعني لو هو استعملها، طبعا قد امره باستعمالها وهيئه وخلق فيه الاستعداد لاستعمالها والفطره اللي هي يعني الميل، الميل اللي هو مطبوع فيه ومجبول عليه الى استعمالها ليصل الى الهدايه، يصل الى الهدايه، يصل الى يعني معرفه الخير والشر، معرفه الخير فيفعله، معرفه الشر فيجتنبه، معرفه النافع فيكون يعني ياخذه ويعمل به ويكون في جانبه، ومعرفه الضار فيجتنبه ويبتعد عنه. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. الانسان يعني اذا يخرج جاهلا ما يعرف شيء بسيط، لكن الله سبحانه وتعالى خلق عنده ادوات، اعطاه ادوات، اعطاه السمع، اعطاه البصر، وهذا لعله من باب الاكتفاء، اعطاه ايضا الشم يعني مثلا، واعطاه اللمس، واعطاه شيء، واعطاه يعني اكثر من ذلك الافئده، الافئده اللي هي القوه المدركه، قوه ايش؟ المدركه اللي هي القلب، الفؤاد هو القلب بالاساس يعني. والحق ان العقل في القلب، مذهب اهل السنه والجماعه ان العقل وين؟ موضعه القلب يعني، كما دلت عليه ظواهر القران والسنه يعني. أن الله سبحانه وتعالى ينسب دائما الهدى وحتى ضده، حتى ضده يعني ينسبها، والصلاح والفساد وغيره والأشياء ينسبها إلى القلوب يعني. جرى القرآن على هذا المواضع لا تحصى كثيرة يعني، وأحيانا إلى الصدور، وباعتبار القلب في الصدر يعني. فالفؤاد، الفؤاد هذا هو القلب اللي هو القوة، القوة العاقلة، القوة المدركة، القوة اللي هي تدرك، تدرك ماذا؟ تصور الأشياء. البصر هذا آلة، آلة بيشوف، هذا بيمشي للعقل يعني، العقل بيتصور هذا الشيء خلاص وطبعه وانحفظ عنده وعرف هذا الشيء اسمه كذا، يفيد في كذا، يعمل كذا، مقصود منه كذا إلى آخره. أنها القلب أيضا بيعرف النسب بين الأشياء، أن هذا نافع، أن هذا ضار، يبدأ يحكم القلب، صح ولا لا؟ الإنسان إذن بهذه الأدوات بيمشي في في في طريق معرفة الخير والشر، معرفة الضار والنافع، معرفة الجيد والمش جيد، الحسن والقبيح، وهكذا. طيب الإنسان أول ما ينشأ يعني بطبيعة الحال يعني زي ما قلنا هو لا يعلم شيئا، وطالع يعني ما يعرف شيء في هذه الدنيا، بيتفتح بصره وتتفتح أدواته، الآلات الإدراك يعني، بتفتح على أشياء كثيرة، بيرى أشياء وبيسمع أشياء وهكذا. خلق الله فيه طبعا يعني أيضا أشياء أخرى إضافية، منها قوة التقليد بالنسبة للعيل الصغير وكذا، بيبدأ يقلد يعني في البداية ما يعرف شيء، والتقليد ليس عيبا فيه، لا هو يعيب نفسه ولا غيره يعيبه ولا حد يعيبه، صح ولا لا؟ لأنه قوة بالنسبة له، طفل ما يعابش عليه التقليد لأنه لازم يقلد، لازم يقلد حتى يمشي، وهكذا وبيمشي وبيتبع الناس. لما يكبر شوية يبدأ عنده اختيارات، يبدأ عنده إيش؟ اختيارات، يبدأ عنده اختيارات. الأول الحالة الأولى يسموا فيها العلماء يقولوا هذا يعني الحالة الطبيعية أو الحالة النفسية الأولى للإنسان يعني، ويسموا في هذا حجاب النفس، حجاب النفس يعني هو أو حجاب الطبع يعني، يقولوا هو ماشي على طبع على الناس، على على على, على ما لقي عليه الناس، على ما وجد عليه قومه، على ما وجد عليه البشر، على ما خلقه الله يعني، أيضا جزء من قوة اللي تحرك بها قوة الفطرة أيضا يعني، والغريزة وغيرها الأشياء، القوة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه كإنسان يعني من البداية. لكن لما يكبر يصل إلى حد معين بيصبح عنده تأمل واختيارات، بيبدأ يتفتح على معرفة معناه، فيه متضادات، فيه خير فيه شر، فيه في في في في فروق يعني بين الأشياء مثلا، يعني هذا قال كلمة وهذا قال كلمة، أيهما أحسن مثلا في هذا الموضع مثلا، هذا يعني رجل يعطي وهذا رجل بخيل ما يعطيش، يبدأ يعرف البخل والعطاء والكرم والجود، يقارن بيناتهم أخلاق مثلا، كيف هذا قاسي وعنيف ويضرب الفقير وينهر المسكين وكذا، وهذا يحن عليهم ويودهم ويعطف عليهم، فيبدأ يقارن بين، هو يقارن بين أمثلة ونماذج وهكذا. لكن على كل حال هو بدأ يميز وبدأ يختار، لكن باقي أيضا عنده حجاب آخر العلماء يسموا فيه حجاب الرسم، معناها أنه هو يجري على رسوم قومه، رسوم معينة، مواضعات اتضع عليها الناس واصطلحوا عليها، تواضعوا عليها، مثلا هو يمشي عليها في البداية. يعني مثلا جاء وجد قومه مثلا يحبون الشرف والفخامة والرجولة والشجاع، بيمشي ويفاخرهم، مثلا يحبون الفصاحات والكذا، الفصاحة في الكلام وغيره، إذا كانوا شعراء، إذا كان مشهور فيهم الشعر والأدب، يمشي ويحاول أيضا إيش يكون مثلهم ويغلبهم فيها وكذا. إذا كانوا قومه مثلا من أهل خيل وكذا، يحب الخيل ويب الخيل والخيل والخيل والخيل. إذا كان أهله من قومه من أهل مثلا كذا، يحب ماشي على ما وجد عليه قومه. فهمت كيف؟ يعني في هذه رسوم معينة، مواضعات معينة هو بيمشي عليها فترة ما. عادة يعني الإنسان لازم يمشي شوية يعني، لكن إيش بحسب قوة الإنسان ما يعطيه الله سبحانه وتعالى من الهداية، يبدأ يتفكر ويتأمل ويقول أنا مثلا يعني أنا أصرف عمري في الخيل وتتبع الخيل والتمييز بين أصواتها وصهيلها وكذا ومش عارف إيش وألوانها ومش عارف إيش وهذه أمها وجدها، والله فيه أولويات أخرى، فيه اهتمامات أخرى، أنا عمري محدود يعني، بالك في حاجة تانية ناس خلينا نشوفه يعني. ويسمع طبعا، بيسمع إن في أنبياء أرسلوا، في رسل جاءت من الله سبحانه وتعالى يدعون إلى كذا ويدعون إلى كذا، فيه مصلحين، في أئمة، في قادات، في رجال برزوا في التاريخ، في الخير وفي الشر، في أمم تطاحنت وتعاركت، في تتسع مدارك يعني. يبدأ يعني يخرج شوية عن حجاب الرسم هذا، ويحاول يكون ممكن يعني إذا رأى الخير واضحا في جانب ما، ممكن يكسر الرسوم هذه كلها ويتور عليها ويتمرد عليها. بش هو يكسر هذه الرسوم والعادات هذه والتقاليد مثلا اللي مر عليها أجداده وقومه وكذا، والمواضعات الاجتماعية اللي عليها قومه وكذا، طبعا إن كانت ينبغي تكسيرها مثلا، سواء إما من حيث الأصل وإما على الأقل بالنسبة له هو مثلا يعني في وقت ما في زمن ما، نفرض أن شيء مباح مثلا، نفرض أنهم قومه جارون على شيء مباح، ماشي، فهمت؟ لكن هو نظر فوجد أن هذا المباح مش وقته الآن، مش وقته، ضياع وتلبيس من الشيطان بإيقاعنا في مفضولات، بإغنائنا عن وإلهائنا عن الفاضل يعني، صح ولا؟ تفطن هو لهذا، هداه الله لهذا، فيكسر ويعفس عليه ويمشي للفاضل. هو لكي يفعل ذلك يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى قوة، صح ولا لا؟ يحتاج إلى قوة. القوة هذه يعني ما لهاش حل يعني إلا توفيق الله سبحانه وتعالى، إلا توفيق الله عز وجل يعني، وقوة العزيمة، قوة الإرادة، قوة يعني إنه هو يعفس على هذه المواضعات والرسوم كلها ولا يبالي بها يعني، وإن خالفته الدنيا كلها، وإن خالفته الدنيا كلها. قوة العزيمة، قوة الإرادة، هذه القوة يعني ما الله سبحانه وتعالى يخلقها في العبد يعني، لكن لها أسباب أيضا، لها أسباب. من أسبابها تربي الإنسان دائما على قوة الاختيار من صغره يعني، من صغره همته تكون عالية، ولهذا يهتم في تربية الأطفال بتعليمهم الهمة العالية. يا الطفل إذا كان قال لك مثلا أنا نبي ندير هذيك الحاجة، قول له مش يديرها، روح، ما تقولهاش أنت أسكت، أنت تقدر تدير أنت حاجة، أنت ما تقدر تدير شيء، أنت ما تكسر إرادته، خليه. الطفل إذا كان قال لك أنا بدير حاجة كبيرة وأنت جات كبيرة، قلت لا روح، الله يوفقك، وأنت عارفة ما يقدرهاش. لكن أيضا يقولوا انتبه إن ما تكونش كبيرة جدا يعني بحيث أيضا ما يصابش بخيبة أمل وإحباطات متكررة ممكن تؤدي به إلى عدم الثقة بنفسه، يصاب يعني هذا في التربية بقى نتكلم عليها. لكن المقصود يعني إن الإنسان حتى مش شرط الطفل، لكن احنا هو النفس تمثل بالطفل دائما، النفس البشرية، علماء الحكماء والعلماء النفس وهكذا وأهل النظر والتأمل من علمائنا يشبهونها بالطفل، هذا شهير في تشبيهاته، والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، وكثير في كلامه، في كلام العلماء والأدباء والشعراء، نفس كالطفل. وأيضا من التمثيلات الأخرى مثلها بإنسان آخر معك، نفسك التي بين جنبيك، هذه اعتبرها إنسان آخر أنت قاعد معك وتربي فيه، قاعد أنت يعني أنت قاعد تربي فيه، فهمت كيف ولا؟ نفسك هذه اعتبرها إنسان آخر أنت قاعد تربي فيه، وهذا الإنسان طفل، كالطفل، صح ولا؟ فيعني أيضا معناها ما تضغطش عليها جدا جدا، زي ما أنت مثلا تربي في الناس أو أنت مسؤول عليهم، ما تضغطش عليهم جدا، ممكن ينفجر ويصل لمرحلة يعني قضية الكبت هذه وغيرها. لا تسايس، معناها تطلق لهم شوية يعني ساعة وساعة كما جاء في الحديث، اللي هي الترويح عن النفس والإحماضات هذه. فهذا المقصود منها يعني مسايسة النفس، يعني فالنفس اعتبرها كالطفل واعتبرها إنسان آخر معك وقاعد معك أنت قاعد بتربيه، يعني هذا مهم أيضا في التربية. المقصود نرجع لتقوية العزائم وتقوية الإرادة. تقوية الإرادة الإنسان لازم يحاول يبحث عن الأسباب اللي تقوي الإرادة في نفسه هو، يعني وإن كان عنده أيضا يعني تعلق بالنظر في الاجتماع، عليه أيضا أن ينظر فيه كيف نقوي الإرادة في مجتمعنا، في مجتمعنا كجماعة صغيرة، نحن مثلا كجماعة مثلا وكأمة على مستوى الأمة أيضا، يعني كيف نقوي الإرادة في الأمة، يعني لابد من النظر في هذا. وفي في مجموعة أسباب، لكن غالبها يعتمد التدرج في في في في في, في الترقي في, في في تقوية العزائم والإرادات، ضرب الأمثلة، الاقتداء بالأصحاب الهمم العالية وأصحاب الإرادات القوية، دائما قوة الاختيار ووضوح الاختيار والتصميم، يعني ونعود أنفسنا أن نصمم على الأشياء، يعني نصمم على الأشياء، لكن الأشياء لازم قبل ما نصمم عليها لازم تكون هي خير، لازم تكون إيش أنها خير، تبين لنا أنها خير وأنها صلاح وأنها حق وأنها هدى، ثم نصمم عليها ونفعلها. مثلا العرب بلغ من قوة الإرادة عندهم، العرب كانوا من ميزاتهم قوة الإرادة، العرب جنس العرب اللي هم بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى العلماء لما تكلموا في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى لماذا يعني ما الحكمة يعني أو ما يمكن استظهاره من الحكم في في في هذه البعثة النبوية في هؤلاء القوم، يعني وإلا كان في أقوام أخرى عندهم ثقافات وعندهم حضارات وعندهم مدنيات أكبر بكثير جدا، العرب ما كانوا يساووا شيء، وكانوا يضحكوا على العرب يقول الهمج هذين الرعاع اللي هم جهال ما يعرف شيء، كانت الروم وفارس وغيرها والهند والسند والصين ومش عارف ايش والحضارات هذه واليونان الإغريق، يعني كلهم سابقون وقبلهم، لكن الله سبحانه وتعالى اختار العرب وبعث فيهم النبي الأمي الخاتم أفضل خلقه وخيرهم وسيدهم، وجعل فيهم الرسالة الخاتمة وبلسانهم، في ميزات معنى معينة بالتأكيد، يعني في حكمة معينة العلماء استظهروا مجموعة من الحكم، يعني منها ما تميز به العرب من صفات، يعني كان فيهم صفات يعني وصلت يعني أكمل ما يكون بالنسبة لغيرهم من الأقوام وغيرهم من الأمم، يعني مثلا صفات يعني الصدق صفات الشجاعة والكرم وهذه والتفاخر بالكمالات والفضائل الإنسانية، يعني هذا كان عندهم بالغ مستوى قويا جدا أكثر من غيرهم من الأمم، يعني الأمم كلها تحب الصدق وتمدح الصدق وتذم الكذب، يعني ولكن ما كانش الصدق يعني في الأمم الأخرى مثله في العرب، يعني كانوا أهل صدق يعني ما يكذبون، العرب ما كانت تكذب، عندهم كذب شيء مذموم جدا جدا جدا وخسيس، خسيس لدرجة الخسة، يعني فهم كيف؟ ما يكذبون، ويعني طبعا موجود كذب في الناس ده، ولكن مقصود يعني انهم قوة الصدق منتشر فيهم، يعني وتفاخر بالصدق والميل الى الصدق والتجافي عن الكذب، يعني فهمت؟ فطبعا الجود والكرم وهذه الشجاعة قوة الإرادة منها، قوة الإرادة والعزيمة منها، كانوا أهل عزائم لدرجة ان الواحد ممكن يموت وممكن تفنى أسرته وقبيلته وكذا على حاجة تافهة بسيطة. وانتم تعرفون حروب العرب، يعني تعرفون حروب العرب، حرب البسوس وحرب دحس والغبراء وحروب هذه وغيرها، أيام العرب، الأيام سموها الأيام، أيام العرب معظمها كانت بأسباب تافهة، لكن لعل الحكمة هذه في هذا أنها هي في الحقيقة مظهر من المظاهر، طبعا هي مش هي الأصل، هي مظهر من مظاهر ما عندهم من الصفات اللي هي منها زي ما قلنا إحنا قوة الإرادة هذه، لكن لعل كان من الحكم فيها أنهم تربي هذه الأمة أن تربى على قوة الإرادة، قوة الإرادة العرب كان فيهم هذا، يعني جاءت الرسالة الخاتمة فيهم، جاء الإسلام فيهم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت هذه الرسالة لتقوية هذه المعاني الفاضلة، يعني إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق اللي كانت فيهم موجودة أكثر من غيرهم من الأمم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها من خير وهو كثير، كمله، تممه، زاده، قواه، حث عليه ومدحه، وما كان من شر أبطله بحسبه، يعني كان كليا أو جزئيا. في أشياء تحتاج إلى تهذيب تهذبها وهكذا، فلما جيء مثلا تأخذ خلق الشجاعة مثلا هذبها وجعلها في يعني منضبطة، وهكذا خلق الرحمة واللين والشدة، العنف يعني الرفق والعنف مثلا والتوازن بينهما، جاءت الشريعة دائما إيش بتهذيب هذه الأخلاق وتكميلها وتتميمها. فكانت شريعة الإسلام محتوية على أكمل الأخلاق اللي ممكن يتصورها الإنسان، مهما يعني مهما حاول درس، ومهما كان عقله قوي، ومهما كان فيلسوفا أو شيء، والفلاسفة وعلومهم كلها الأولين والأخرين كلهم يعني بجنبها ما يسوي شيء، يلعبون يعني يلعبون، ويعني ما عندهم من خير هو قطرة في البحر، وطبعا بالإضافة لما عندهم من كثير من الشرور والفساد والمعارف الفاسدة والخبالات. فالمقصود يعني تقوية الإرادة هذه له أسبابه في الفرد وفي الاجتماع، ومفروض نأخذ بأسبابه في أنفسنا وفي ما حولنا وما تحت أيدينا وهكذا، ويمشي على سنن التدرج طبعا، يعني على التدرج. ولكن زي ما قلنا يعني لو الإنسان الآن في نفسه والله طفل معاه والله شيء في التربية، من أسبابها المهمة دائما نخلي عزيمتك قوية، يعني قد عزيمتك قوية إذا تبين لك الحظ، ولو حتى مش عارف أشبح شن صار لازم خير نفعله. يعني هذا الآن الذي يفترق إحنا في الآن في حتى في الثقافة المعاصرة غير الإسلامية يقولوا الصفة الثورية، الرجل الثوري، تكلموا عن صفة الثورية في الرجال، يعني في الناس اللي تغير الأمم وتغير الشعوب وتغير وتحطم دول وتبني دول يقولوا لازم يكون ناس ثوريين، يعني لازم يكون ناس إيش ثوريين. الرجل الثوري هو اللي هو يعني ما يكونش أسيرا للعادات والتقاليد والإلف وهذه الأشياء، لأن هذه أمور ما إنسان مثلا يقول لك الناس يقولوا علي إيش يقولوا علي الناس، ها لاحظ أنت الأخ لما يلتزم مثلا في مجتمعاتنا نحن وكذا، يعني دائما أول حاجة بتجيه إيش بيقولوا علي الناس، وأبوه بيقول وأنت شدرت لنا يا ولد إحنا الناس بيقولوا علينا قدام الناس، فهكذا المشكلة قدام الناس إيش بيقولوا علينا الناس، فهمت كيف؟ هذه من أكبر الحجب والحواجز والحاجب، يعني حجاب بالفعل يحجب الإنسان عن الترقي إلى مراتب الكمال. أما الإنسان التوري اللي يثور على الإلف والعادة وهذه المواضعات وغيرها اللي سميناها احنا الرسوم، وسموها العلماء الرسوم، الرسم، حجاب الرسم، هذا فهمت كيف؟ يثور عليها، لكن لا مطلقا هكذا وبدون قيد، بل بقيد الشرعي، بقيد إيش؟ قيد الشرع، وبقيد أن تكون هذه الثورة وهذا التمرد وهذا التكسير لهذه الرسوم تبين بدلالة ديننا أنه خير وهدى. الإنسان يخرج من يعني لما يعطيه الله سبحانه وتعالى قوة الإرادة يكسر هذه الرسوم وهذه الحجب وهذه الإلف وهذه العادة وهذه الأشياء إذا كان يجب تكسيرها، أو يتخطاها أو يتخلى عنها ويتركها، ويبحث عن الكمالات، ويبحث عن الخير، يبحث عن الهدى، يبحث عن الأفضل، يبحث عن الأفضل. هنا بتجي حاجة اسمها الهداية، تكلموا عن شيء اسمه الهداية. الهداية كيف يهتدي الإنسان إلى معرفة الخير، وما هو الخير أصلا، يعني شنو هو الخير، يعني شنو هو الخير. العلماء في طبعا بيحاولوا دائما يعرفوا كل شيء، بيحاولوا يعرفوا كل حاجة، يعني بيحاولوا يعرفوا كل شيء. والتعريف هو هو هو لفظ جامع مانع، لفظ إيش؟ اللفظ الجامع المانع، الجامع الذي يجمع معاني التي نريدها نحن للتعريف الشيء هذا، ومانع يعني يمنع دخول غيره فيه، يعني يجمعها بحيث ما لا ند منها شيء، ويمنع إيش من دخول غيرها فيه، مثلا يخرج إخراجات ألف تعريفها. لما جيت تقرأ الفقه مثلا، والله تقرأ أي فن من الفنون العلم، تقرأ مثلا تعريف كذا، تعريفه مثلا أنه كذا، مثلا تعريف الصلاة، الزكاة، تعريف الحج، تعريف فهمت كيف، تعريف الجهاد، تعريف المرتد، تعريف يعني هذه الأشياء بتعرف الشيء، يعني تعريف الشيء ومحاولة وضع حد لي حتى يتصور يعني بكماله، يعني فهمت كيف؟ هذا الحد مقصود، هو الحد لخدمة التصور، لخدمة إيش؟ التصورات، خدمة التصور. بعدين بتجي الحجج والبراهين وكذا اللي هي لخدمة التصديق. ولهذا علم المنطق قسموا فيه لواديين كبيرين، يقولوا إيش؟ الحد والبرهان، الحد والبرهان. وهذا علم الجدل أو علم المنطقة، وتدرس مقدمات الأصول مثلا، وإن كانت دخيلة على المسلمين، ولكن علماء المسلمين استفادوا منها إلى حد ما. لا بأس بمعرفتها كنوع من التنظيم للعقل أو معرفة نوع من الفهرسة هكذا، لكنها ما هيش مش حاجة، يعني شيء من ملح العلم وزيادات، ليست أصول من صلبه يعني. جيد. فالمقصود يعني ان الانسان بيبحث عن الهدايه، بيعرف يريد الخير ويريد يعرف ايش هو الخير وايش هو الشر، ايش هو الحسن ايش هو القبيح. عاده الانسان بي بي بي الشيء النافع له هو الذي يبحث عن الشيء النافع له، النافع ايش هو؟ هو الملائم، يقول هو الملائم لك. يعني انت جيت مسيت هذه حاجه لقيتها حاره، بعد عنها صح ولا مس شوك آدته، عرف هو ضرر، عرف بدالة الحس. الآن بدالة الحس هذا إدراك يعني قطعي، ما فيه شيء يعني حس، يعني حشوف بعينك ولمستها وطزاتك يعني، مش فهم كيف، ولا حرقاتك يعني خلاص يعني بعدت عليها صح ولا. جيت لقيت حاجة رطبة وناعمة وكذا، وارتحت معها وحطيت عراسك عليها ونمت، حاجة نافعة صح ولا طيب هذه في الحسيات. يعني في المعاني ايش هو النافع وايش هو الضار، في كثير من الاشياء يعرفها الانسان ايضا عن بادي الراي يعني بسرعه وعن قرب، لكن ايضا في اشياء مثلا ما يعرفهاش الانسان، مثلا يعني مثلا عباده الله سبحانه وتعالى اللي هي التوحيد يعني، ومجانبه الشرك والطاغوت، وتحقيق هذا يعني بتفاصيله الدقيقه وكذا، ممكن ما يهتديش لها الإنسان يعني ببساطة صح ولا. وإن كان هي الفطرة دالة عليها والإنسان مفطور عليها، لكن الإنسان طبعا بتجيه الحجب، بتجيه الحواجز بعدين، لأن أبواه يهودانه ونصرانه ومجلسانه وهكذا وهكذا صح ولا لا. لما يكبر هو بيجيه قوة الاختيار، يبدأ مأسور لما طبعه عليه أبوه وأمه وقومه صح ولا لا. فالفطرة بيحصل عليها غشاوة، يعني يحصل عليها غشاوة، تصبح ضعيفة جدا جدا، ما لهاش أثر أحيانا في الإنسان يعني، لأن مرت عليها عوامل هدم وعوامل تغطية كثيرة جدا يعني. لكن تبقى الفطرة في الإنسان يستدل بها، والمفروض يستدل بها يعني ويستعملها يعني. فالمقصود أن الإنسان ممكن ما يعرفش الخير أحيانا، مثلا قبح الزنا مثلا، وأن الله سبحانه وتعالى يبغضه ويحرمه وأنه قبيح، ممكن ما يدركهاش الإنسان، لأن الزنا مستلد صح ولا، وخالط النساء ومعاشرتهن مطلقا مستلد، يستلده الإنسان باعتبار أنه شيء لذة وملائم، يلائم الإنسان صح ولا. لكن دخلت علينا هنا العواق، النظر في العواق، معناها إحنا بنجي الخير ما هوش هو بس مجرد إدراك الملائم في الحال، لأن لو كان كذلك الزنا مستلد لذيذ، ولكنه إيش؟ ما الذي منع منه؟ كون عاقبته وخيمة. كيف؟ عاقبته وخيمة على مستوى الدنيوي، على مستوى الإنسان البشر في الدنيا، لأن انتشاره وفعله، لو فعلوه الناس وتسامحوا فيه وفعلوه بشكل يعني بدون قيد، يعني كما ربما في بعض المجتمعات الكافرة وهكذا، يفسد الاجتماع، وهذا الحاصل يعني فيهم يعني، وتفسد كثير من الفضائل الإنسانية الفردية، تفسد كثير من الفضائل الإنسانية الفردية أيضا يعني، حاصلها راجع إلى اتباع الإنسان لشهواته، يصبح الإنسان منغمس الشهوة، لأن هذه شهوة كبيرة حيوانية بهيمية صح ولا لا. لو انفتحت على الإنسان بدون قيد يصبح الإنسان مستغرقا فيها، ما عادش يبقى عنده مجال أصلا أنه يفكر في أشياء كثيرة أخرى يعني، عشان عنده يصبح عنده مجال يفكر في أشياء أخرى كثيرة يعني صح ولا. فيفسد الاجتماع البشري، ويفسد الإنسان طبعا هو كفرد يعني، يفسد الاجتماع البشري طبعا، حدث ولا حرج عن الفساد الاجتماعي الأسري يبدأ من الأسر والتفكك وغيرها والفساد اللي يحصل يعني. والعلماء آخرها يقولوا هو انقطاع النسل يعني, انقطاع النسل, وهذا اللي حاصل الآن. الآن ألمانيا وإيطاليا وسويسرا ومجموعة من الدول يدقون كما يقولون هم نواقيس الخطر للتحذير من قوة ممارسة العملية هذه وغيرها بالشكل هذا اللي هم عندهم الحيواني هذا, ومعاش في زواج, معاش في زواج, معاش عندهم زواج, وبالتالي معاش في نسل جديد معتبر يعني. حتى نسلهم الجديد معظمه من بل هو من ربما من قرون هكذا, هو كله أولاد زنا, أولاد لا شرعيين, صح ولا؟ وحتى يريد حتى غير شرعي, جيب أدير صديقة أمشي أنت وياه وجيب لنا ولد ويلا تعالوا إحنا نكفلوك ونديروا له ونعطوك فلوس كتير, حتى هذا معاش, معاش معاش معاش عندهم, معاش عندهم صار عندهم قليل جدا, لأن هي ما تبيش تولد, وهو أيضا ما عندهاش رغبة كبيرة, أمهم يستمتعوا خلاص, صح ولا لا؟ والبنت صارت عندها ثقافة أنها مش لازم تولد يعني, البطن هذه وكرش تكبر ومش عارف إيش, بطنك بعدين ترتخى وفهم كيف, وما ترضعيش لأن الصدر أيضا يرتخى كأنك رضعتي أكثر من طفل, فصار ثقافاته طبعا هي متسربة لنا شوية يعني ثقافاتنا أيضا, فهمت؟ فصار في عزوف إذا عن في عزوف عن الزواج, في معاش في حاجة يعني. النظر لحفظ النسل والمعاني هذه الاجتماعية وغير ما فيش حد ينظر إليها, لأنه هو الإنسان مستغرق في شهوته وماشي, وش دخلني أنا بالاجتماع إن شاء الله تمشي 60 داهية, صح ولا لا؟ فواصلين الآن في ألمانيا بالذات يدقون ناقوس الخطر, يقولون إنه ممكن بعد 40 سنة يفنى الشعب الألماني, معاش فيه, معاش فيه. وفي إيطاليا كذلك الآن يشجعون أي واحد حتى من المهاجرين, وأنت أظنك تعرف هذه الحاجات, يشجعون أي واحد من المهاجرين سواء كان عرب ولا غيره ولا لاتين ولا مش عارف إيش, يشجعونهم إن بس غير تعالوا أولدوا, بس أولدوا, أولدوا عندنا ونعطوكم أولادكم الجنسية وكذا والآخر, وفي دعم وفي مجانية لكثير من الأمور. اللي عنده خمسة أولاد ما يشتغلش, أه؟ اللي عنده خمسة أولاد ما عاش يشتغل, ما عاش يشتغل, لو يشتغل يتعب ما يشتغلش أفضل. كيف يعني ما يشتغل؟ يعني الفلوس اللي تحصلها مع بالخمسة أولاد هذي أحسن من إنك تشتغل, يعطي فيه يعني على كل ولد يعطى علاوات وما بقى تشجيعات وفلوس يعني, إيجار البيت وفلوس, ما تشتغلش ما خلص يريح يعني. باقي إخوان الصوماليين كيف دايرين؟ خمسة أولاد أم بحبح أم قامس. فالمقصود يعني المقصود هم وصلوا إلى هذه الحالة. إحنا كنا نتكلم على اللذة والملائم للإنسان والنفع والضر, كلام على النفع والضر والخير والشر. فالإنسان ما يدرك, لأن مثلا الزنا ضربنا بها مثال يعني, اللذة هي في الحال يعني في الحال, لكن إيش عاقبتها؟ عاقبتها القريبة اللي إحنا كنا نتكلم عليها, اللي هي فساد الإنسان في نفسه وانغماسه وارتكاسه, ويصير مثل الحيوان, أشبه بالحيوان, واكتساب الخلق الحيواني والبهيمي, وابتعاد عن المعاني اللي تميز بها الإنسان اللي هي معاني الفضائل, يعني الفضائل, فضائل الشرف ومنع نفسه, وأنه يكون حاكم في نفسه, يكون عزة وكرامة وعنده غيرة وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا, هذه معاني تروح في الإنسان لما يستغرق في هذا. ولا عندهم هم ولا البهائم ما عندهمش هذا الشيء, هذا شيء ما فيش أصلا يعني. حتى أنت لو جيت تحكي لهم عن هذا الشيء يقول شنو, شو معناه هذا, شنو هو, مش متصورين هم يعني أشياء كثير من هذه الأشياء يعني. وبعض من أسلم منهم وكذا يعني يعرف هذا وتحدثوا به يعني وشرحوا هذا على المستوى القريب يعني, فسادها في العاقبة زي ما قلنا, وضرر الضرر اللي في العاقبة. على المستوى البعيد الضرر الأخروي, لأن الله سبحانه وتعالى حرمه, الله سبحانه وتعالى طبعا حرمه لأنه مفسدة, لأنه شر. الله سبحانه وتعالى ما يحرم شيئا إلا لكونه إيش, إما فساد محض وإما فساد غالب يعني, غلب فساده, فالله حرمه, فهو إيش صار, إيش في العاقبة, في العاقبة إذن صار إيش شر كبير جدا. فالإنسان كي يعرف هذا خير والله شيء, يجيب ينظر يعني هذا الشيء الذي هو الزنا فيه مصلحة لذة بس في القريب, لكن أيضا تعقبها مباشرة الفساد والضرر يعني, يعقبها الضرر يعني على المستوى القريب يعني, اللي هو الضرر على نفسك زي ما قلنا, على نفس الإنسان وعلى الاجتماع يعني وغيره, ثم الضرر في العاقبة. فيحكم إذن بأنها شر, يحكم بأنها إيش شر, يحكم بأنها شر. كيف حكم بهذا؟ هذه الدلالات اللي قلنا عليها, هذه الدلالات اللي قلنا عليها يعني. وهذا مثال الدنيا والآخر, مثال إيش الدنيا والآخر. يعني العلماء قالوا العاقل هو اللي يختار الآخرة على الدنيا, العاقل هو اللي يختار الآخرة على الدنيا كمال العقل. ولهذا كان المؤمن التقي أكمل الناس عقلا, أكمل الناس عقلا. وطبعا العقل يتجزأ، العقل ايش يتجزأ، ممكن يكون انسان اختار هذا الاختيار الصحيح وتمسك به وشد عليه بال بال بال بال بال عض عليه بالنواجد و يعني شد عليه بأنامله، ولكن يعني مثلا جيل مسائل أخرى ما عنداش فيها معرفة أصلا ولا يمكن عقله يدركها، مثلا حساب والله، مسائل علوم تقنية والله، يعني فهم كيف، وفلسفات وغير ما يعرفهاش. قد يكون إنسان يعرف يعني بروفيسور في علم الذرة ولا في الفهم كيف والتقنية هذه وغيرها والفيزياء والرياضيات والكيمياء، وجي لجانب الهداية هذا تلقى سخيف يعبد فار، صح ولا؟ تمشي للهند تلقى علماء في الدرة وكذا يعبد فيه بقرة في النهاية، بقرة والله فار والحين. هو هذا أغبى خلق الله، فالذكاء هو يتجزأ يعني، لكن هذا حط عقله في جانب معين وكذا وفتح عليه فيه وأعطاه الله فيه فاستنفذ قوته فيه واستغرق فيه ومشى واستغرقه يعني هذا الجانب، ولكنه إيش الجانب الآخر المهم وهو الأهم يعني، وهو اللي هو مرتبط به مصيره إلى ما لا نهاية، ما حطش فيه باله يعني، ما ركزش عليه. هذا كان المؤمن هو أكمل الناس عقلا، اللي هو اختار الآخرة على الدنيا في حال تعارضهما، فهم كيف؟ مثالها يقولوا مثلا لو يعني لنفرض أن إنسان قلنا له مثلا أنت اليوم، أنت يا إنسان اليوم أنت عندك 24 ساعة بحبح تدخل هذا القصر من أنواع وأصناف المآكل والمشارب والمناظر ومش عارف إيش، وعندك أنا زوجة حسناء ولا كذا ولا مش عارف إيش، وخود وتمتع يعني فهم كيف، لكن غد وراه نشوك شوي، شوك شوي على شمعة ونقطروك تقطير، فهم كيف؟ تقطير تنشنق هكذا تعلق مقطرك تقطير على الشمع، فهم كيف، تضل معذبا لين تموت، وبعدها يعني بنقطعوك قطع وبنفعلوا لك كذا وكذا. فيعني والله هذا خيار عندك، والله مثلا تصبر هال 24 ساعة هذه، تصبر يعني حتى لو ما كليتش لو ما شربتش لو جعت شوية لو مش عارف ايش، وأخر أنت الموضوع هذا النساء ومش عارف إيش، استعين بالله وقوي عزمك وما أحتاج شيء يعني، خلاص النساء قال ما نبيش خلاص، فهمت كيف، وحكم روحك وإن شاء الله بعد هاي إذا صبرتها ال 24 ساعة هذه بعدها ستكون أنت القصر هذا شفت اللي بنعطوه لفلان هذا اليوم، هذا القصر أنت ليك على طول خلاص بعدها ما أشوف. فالعاقل وين يختار، الأول ولا الثاني؟ اختار الثاني يعني، لو واحد اختار الأول يعني هذا إنسان جاهل يعني، لأن تمتع قليل جدا جدا، وبعدها العذاب والعذاب المهين، وبعدها يعني هذا عذاب الدنيا. طبعا ممكن قطروح، احنا انا حاولت نجيب مثال بشع يعني ومثال مؤتف، قلت نقطروه على شمع يعني في النهايه بيموت، صح ولا لا؟ لكن مشكله في الاخره ما فيش موت، مشكله الاخره انه ما فيش موت، يؤتى بالموت بين الجنه والنار على هيئه كبش فيذبح، فقالوا يا اهل الجنه خلود فلا موت، ويا اهل النار خلود لا موت، ما فيش موت خلاص، لا يموت فيها ولا يحيا. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، جاء في الأثر عن بعض السلف لعلها مأخوذة من الإسرائيليات، قال فيجيبهم بعد 1000 سنة، قال إنكم ماكثون، قال لك يعني لو مات إنسان من الحصرة لمات من هذاك الوقت يعني، وهكذا أيضا لما يذبح الموت، لو مات إنسان من الحصرة لمات، يتمنوا الموت ويدعو ثبور تلو ويدعو ثبورا، يقول يا ثبورا يعني يدعو على نفسه بالثبور بالهلاك بالموت يعني، تمنى الموت ويدعو به وكذا حصلاش، لأن خلاص عذاب انتهى حاجة اسمها موت. ولتقريبها أيضا المعنى هذا إلى حس جيء بالموت على صورة كبش فدبح، خلاص كل أيقنت الناس أهل الجنة وأهل النار فيش موت، فأهل الجنة يفرحون ويزدادون فرحا عظيما، وأهل النار إيش يكادون يموتون بالحسرة والكمد، خلاص ماشي موت، هي المشكلة ما فيش موت، وإلا هي لو كان والله يا إخواننا لو كان في موت في الد في في في في في في الآخرة الواحد ما تعب روحه، خلاص ما عاش يخاف، والله ما عاد يخاف، رانا مرتاحين ونزغرتوا ونرقصوا لو ما في لو في موت في الآخرة، لكن المشكلة ما فيش موت في الآخرة، لو كان شوية عذاب هكذا والنار تاكلك وتمشي خلاص مش مشكلة ما عادش خافوا، لكن مشكلة العذاب اللي هو لا ينقطع أصلا، يعني ما فيش موت، إنسان معذب على طول. فلو قيل الإنسان أنت الآن تتمتع تتمتع تتمتع، هذه القصور وهذه النساء وهذه، إيش تريد من المتعة؟ إيش والخمر والدنيا؟ إيش نوع متعتك؟ إيه اذكر بس قول هاي خودها، لكن إيش 24 ساعة وبعد تمشي للعذاب المهين ده أبد الآبدين. هذا مثال. نموذج ثاني، أنت تصبر شوية وما تعرف أمتى يجيك الموت، يعني تصبر شوية وتحارب أعدائك وقتلوك أعدائك ومشيت، وبعدها مشيت للنعيم المقيم الذي لا يمكن أن يتصوره عقل إنسان. يعني وين وين تختار؟ العاقل يقول اختار هذه تاني، هذا هو العاقل. مجنون هذا مهبول اللي هو ما عنده عقل أصلا يختار الأول، ولهذا هؤلاء كفر ما عندهم عقول أصلا، يعني هم يعني أحط من الحيوانات، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إيه؟ بل هم أضل، أولئك الأنعام بل هم أضل، لأن أضل لأن عند تحقيقهم أضل بالفعل، يعني لأن الحيوان مسكين معه هكذا ربي خلقه وماشي يأكل ويقضي حاجته ويمشي خلاص يموت ما عنده شيء ما خالف، لكن هذا هيئ لشيء فتركه وبعث الله له رسلا يرفعونهم إلى الكمالات ويدعونهم إلى الخير، يقولهم أبشوا ما نبوكمش إحنا ما نبوش رسل ولا نبو حاجة، إحنا ماشيين في الضلال، ماشيين في الانغماس في في في في في في في في الضر في الضر في الفساد في في في العذاب في أسباب العذاب، يعني ماشيين في طريق الهلاك. طيب ربي يحاول يكرمكم، يحاول يعني يعني يأخذ بأيديكم وأنتم ترفضون نعمة الله ومنة الله وكرامة الله وهدية الله وعطاء الله، ترفضون وتتكبرون. وين أنتم؟ إيش ما فيش عقل يعني، صح ولا لا؟ يعني إنسان أنت حتى على مستوى البشر، الإنسان تحاول أنت تسعى بكل قواك وكل إمكاناتك أنك أنت تخدمه وتعمل لك، وهو يرفض، يرفض الخير وماشي للشر، ماشي للهلاك. فيش أحط من هذا يعني، خلاص منتهي هذا. فهذه هي مثال الحياة الدنيا والآخرة. الإنسان إذن محتاج أنه هو يفكر في العواقب، وأنه هو ينظر إلى الأشياء نظر كلي، نظرا كليا، ما ينظرش إلى الشيء في الحال فقط، بس ينظر إليه بعد هذا الحال، المآل، اللي هو النظر في المآل، النظر في إيش؟ في المآل. قال والله يعني متى نمشي في هذا الطريق الآن سهل، نحن مشينا ودرنا، لكن بعدين بعدها إيش؟ وين يؤدي بينا؟ وين إذن؟ فالهداية، نرجع للهداية، يحتاج الإنسان أن ينظر، إذن بدأ يعرف، يريد يعرف الخير والشر والنافع والضار، لكن بالمعاني الكاملة الكلية، الخير الذي هو خير في الحال وفي المآل، خير والحق والصلاح والنفع وال يعني الحسن والضاد، هذه الأشياء، القبيح، الفساد، الضر، المضرة، يعني كيف الشر. فيحتاج أن ينظر فيها في معانيها ويحققها ويحكم عليها في الحال وفي المآل، نظر كلي. يعني الإنسان ما يستطيع يصل إلى هذا كله إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل الهداية هذه من أعظم المقاصد، بل هي أعظم المقاصد على الإطلاق. كل كل كل كل الدين وكل الدنيا والآخر كلها هي في في الهداية، الهداية الهداية والهداية مبنها على توفيق الله سبحانه وتعالى، اللي هي هداية التوفيق، توفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا العلماء سموها هداية التوفيق، أن يهتدي الإنسان الخير فيفعله، ويهتدي للشر يعني يعرفه فيجتنبه، ويكون ثابتا عليه ومستمرا عليه إلى أن يفوز وينجح ويتجاوز مرحلة الاختبار. هذه الهداية لها أسباب، احنا سنتكلم على الهداية وأسباب الهداية وموانع الهداية كذلك. كتب لي أحد المشايخ مرة في كتب في هكذا رسالة، وكتب فيها إن السر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فعلقت عليها قلت سر الفاتحة هو إهدنا، كلمة إهدنا، إذا صح أن نسمي شيئا من الفاتحة، من سورة الفاتحة، سر الفاتحة ولبها وقلبها و وهي ما تنتهي إليه، فهو كلمة إهدنا. لماذا؟ لأن سورة الفاتحة التي أوجب الله سبحانه وتعالى على المسلم قراءتها في اليوم مرات متعددة، 11 مرة بالنسبة اللي يقصر الصلاة زي حالاتنا الآن واللي يقيم، ويتم الصلاة 17 مرة صح ولا؟ واجب عليه يقرأ الفاتحة، وواجب عليه أن يسأل الله الهداية بمقتضى قراءته هذه الفاتحة، لأن فيها سؤال الله الهداية صح ولا؟ فهو السؤال والدعاء الواجب. في دعاء آخر واجب على الإنسان يدعو به كل يوم؟ فيش، اللهم إلا تكون في مواضع مخصوصة مثلا ما يحضرني الآن، لكن هذا الدعاء واجب ولا يتم دين الإنسان إلا به، لأن الصلاة ليس فيها فاتحة خداج، وإنسان ما صلاش ممكن دينه كله يصير خداج يعني على الاحتمال على الأقل يعني. فالفاتحة سرها يا إخواننا في سؤال الله الهداية، في قولنا اهدنا. ليش؟ لأن ما قبلها توطئ لها وتوسل للوصول إليها، ومن بعدها تكميل لها. لاحظ معي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، حمد يقول الله سبحانه وتعالى إيش؟ حمدني عبدي صح ولا؟ حمد لله اللي هي إثبات المحامد له، المحامد كلها مستغرقة، الحمد لله كل الحمد كل المحامد لله، والحمد هو الثناء، الثناء بالجميل على الجليل سبحانه وتعالى، هو هذا الحمد. الحمد لله رب العالمين وصف لله سبحانه وتعالى، وصف صفة نعت جاري على المنعوت وهو لفظ الجلالة، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم يقول الله إيش؟ أثنى علي عبدي، فرق بين الحمد والثناء ماشي، وتفريق يعني أشبه بالتفريق بين المترادفات، يعني الفرق بينهم طفيف يعني، ثناء فهمت كيف؟ الثناء على الله سبحانه يعني بذكر صفات الكمال والجمال والجلال، الرحمن الرحيم ثناء على الله، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين يقول الله عز وجل، إذا قالها العبد يقول الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، يقول الله تعالى إيش؟ مجدني عبدي، في دلالة على أن المجد إيش هو؟ هو ذكر صفات الملك، المجد هو إيش؟ ذكر صفات المتعلقة بالملك، بالملك والعظمة والأبهة وكذا ماشي، وهذا المجد والأمجاد وكذا كلها متعلقة بإيش؟ ما يعني بالملك. طيب مجدني عبدي، أنه قال مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، فيقول الله سبحانه وتعالى مجدني عبدي، وكل هذا الحمد والثناء والتمجيد هو حمد ومدح لله سبحانه وتعالى صح ولا لا؟ ماشي، مالك يوم الدين، ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا تلقين من الله سبحانه وتعالى للعبد أن يقول هذا صح ولا لا؟ لأنه مش الله اللي يقول، معناها يا عبد يقول هكذا صح ولا لا؟ هذا تلقين من الله، ولهذا اتفقوا على أن هذا تلقين من الله سبحانه وتعالى للعبد أن يقول كذا، هذا واضح لا يمكن غيره يعني، إياك العبد الآن، وهذا طبعا في التفات، نتكلم العلماء هنا في البلاغة على أسلوب الالتفات، الالتفات اللي هو التحول من ضمائر الغيبة إلى ضمائر الخطاب، وكان يقول الحمد لله تكلم على غائب يعني، الحمد لله رب العالمين، هو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعدين قال إياك، ما قالش إياه هذا الذي تحدثنا عنه إياه نعبد، لا قال إياك، هذا سموا فيه الخطأ الالتفات في البلاغة، اللي هو التحول من ضمائر الغيبة إلى ضمائر الخطاب في الغالب، هذه صورته يعني، وقد يكون لها صور أخرى. إياك نعبد، تلقين من العبد أن يقول لربه، يخاطب الله سبحانه وتعالى الآن، قل إياك نعبد يا الله وإياك نستعين، يعني هو أقر واعترف بأنه يعبد الله وأنه يستعين بالله سبحانه وتعالى. هذا كل كلام نول، كل الآيات هذه إخواننا ثلاث آيات الأولى والآية الرابعة هذه كلها كلها كلها كلها توسل إلى المقصود. المقصود إيش هو؟ اهدنا، يعني زي حمد وثناء وتقديم وغيره، وتوسل إلى الله بذكر صفات كماله وجماله وجلاله، إشارة إليها، مش ذكرها كلها، إشارة إلى وصولها ماشي، حمد والثناء والتمجيد، فهذا كله توسل إلى المقصود، المقصود مازال ما جاش، ثم توسل إلى الله أكثر بأن باعتراف العبد بأنه يعبده وأنه يستعين به على عبادته، ومازال المقصود إيش هو؟ إيش تريد أنت يا عبد؟ قال اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، فهذا هو كل الفاتحة هي اهدنا، ما قبلها كله هو توسل إليها وتوطئة وسعي إليها وصيرورة إليها، ثم اهدنا، هذا هو المقصود الفاتحة، قل اهدنا يا الله، ثم ما بعد تكمل له اهدنا ايش؟ اهدنا الصراط المستقيم، ثم تبيان لهذا الصراط ونعت له وتوضيح يعني بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم، وأنه غير صراط الناس اللي هم ضلوا وانحرفوا المغضوب عليهم الضالين. السؤال هو كلام في الصراط، اهدنا تكميل تكميل للسؤال يعني تكميل للسؤال. الفاتحة كلها سرها ولبها ومقصودها هي في كلمة اهدنا، كلمة اهدنا، وسؤال الله الهداية، سؤال الله ايش؟ الهداية. هو هذا المقصود الأعظم، يعني أن يسأل الله العبد، أن يسأل العبد ربه الله عز وجل الهداية بكل معانيها، الهداية بكل معانيها، هداية الدلالة على الخير والشر، هداية الدلالة الإرشاد العلم والمعرفة، وهداية العمل بمقتضى هذا العلم والمعرفة لهداية التوفيق. لأنه ممكن إنسان يعرف الخير ويعرف الشر لكن ما يفعلش الخير ولا يجتنب الشر، صح ولا؟ من اللي يخليه يهتدي؟ الله سبحانه وتعالى يخلق في قلبه هداية معينة حاصلها زي ما قلنا راجع للإرادة، يعني إن هو عرف الخير وأراده فالتقت إيش العلم والإرادة فوقع الفعل، صح ولا؟ فهذا كل الهدايات كلها نحن مقصودة عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم داخل في سؤالنا هذا كله، اهدنا نسأل الله الهداية بجميع أنواعها، وآخرها هداية التثبيت على هذا الطريق وهداية الهداية إلى آخر المراتب الفوز والفلاح. يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أوجب الله علينا إذن سؤاله الهداية، أن ندعوه ونسأله الهداية، والله سبحانه وتعالى جعل لنا زي ما قلنا وسائل للهداية وجعل لنا أسباب مؤدية إلى الهداية في كتاب الله عز وجل في القرآن وكذلك في السنة أيضا. في القرآن بالخصوص يعني خلينا نضرب منه أمثلة، الله سبحانه وتعالى بين كثير من أسباب الهداية، بين لنا كثير من أسباب الهداية، لكن احنا كثير ما نمر عليها أيضا في القرآن ربما ما نتأملها جيدا يعني أو ما ننتبه لها. يعني من أسباب الهداية أول شيء إن الإنسان كيف يعرف نفسه، يعرف نفسه أنه عبد، يعني العبودية، معرفة مقام إيش؟ العبودية، معرفة الإنسان نفسه أنه في مقام العبودية، في مقام العبودية. الهداية أسبابها وموانعها تستطيع تعمل عنوانها كذا، أن يعرف الإنسان أنه عبد لله سبحانه وتعالى، عبد لله سبحانه وتعالى، عبد. إذا عرف الإنسان أنه عبد معناه عرف نفسه وعرف قدر نفسه، معناه أنه محتاج ومفتقر إلى سيده، ولا يعمل شيء إلا بأمر سيده وبإذنه وبرضاه، ولا يتمرد على سيده ومولاه، صح ولا؟ وأنه يعني حقير ضعيف عاجز بإزاء وفي مقابل مولاه وربه سيده القوي القادر الذي هو متصف بكل صفات الكمال. يعني العبودية، هذه العبودية تدفع الإنسان أنه يقول أنا عبد، أنا ضعيف يا ربي، أنا عبد، أنا ضعيف، أنا فقير، أنا عاجز، أنا جاهل، أنا من أعرف شيء، يا ربي أرشدني وهديني، صح ولا لا؟ العبودية لله أو أسباب الهداية. واحد ما يعترفش بأنه عبد لله يستكبر عن عبادة الله كما يفعل الطاغيت وكما يفعل الجبارون والمتكبرون الكفار، مثل الأمم الكافرة المتجبرة، كيف يهتدون؟ ما يهتدون، صح ولا؟ فقدوا سبب كبير من أسباب الهداية، لا يمكن أن يهتدي. ولهذا المتكبر يمنعه الله الهداية، قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. المتكبر لا يحصل علم ولا يستفيد من علم، يعني لا تحصل له هداية، حتى لو حصل بعض العلوم هو ما يهتدي، ما يهتدي. العبودية، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، اللي يستكبر الله سبحانه وتعالى ما يهديش، يدخل النار آخر شيء. التواضع، الانخفاض الخفض الذلة. العبودية ايش هي؟ العبودية مرجعها مبناها على ماذا؟ مرجعها إلى ماذا؟ الذلة والخضوع، التذلل، الذلة والخضوع. يعني معنى العبودية الأصلي، ولهذا يقال طريق المعبد وعبده، يعني ذلله، يعني مذلل. العبودية الذلة، والعبد سمي عبدا لأنه معبد لسيده مذلل له، يعني كيف؟ عبد. العبودية هي مبناها ومدار مدار معناها على الذلة والخضوع. العبد إذا عرف أنه عبد وتحقق بالعبودية لجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديه، وبحث عن الخير، وبحث عن الصواب، بحث عن الشيء الحسن، بحث عن الشيء الذي يرضي ربه عز وجل، بحث عن الشيء الذي يعني ينجح به ويفلح. والله سبحانه وتعالى ويسأل الله، فيسأل الله يقول يا ربي اهديني، يا ربي أعني، يا ربي وفقني، يا ربي وريني. هذا أهم شيء. هذا يتضمن طبعا أشياء أخرى، لأنه لما بيعرف نفسه عبد بيعرف نفسه جاهل، بيعرف نفسه عاجز، بيعرف أن نفسه هذه مركبة من أشياء كثيرة جدا جدا فيها تمنعه أحيانا من الهداية، صح ولا لا؟ مثل الهوى، شهوات موجودة في النفس تمنعه، فهو بيلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، يسأله ويستعين به، يسأله ويستعين به لكي يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى الخير، وفق الله سبحانه وتعالى الخير الذي يرضى عنه الله عز وجل. ولهذا جاء في القرآن يعني سيذكر من يخشى، مثلا إنما يتذكر من ينيب، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، إنما يتذكر من ينيب إلى الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى الله. معنى العبودية الإنابة، الإنابة هذه معنى أهم عن العبودية، الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقيه، هذا الذي يهديه الله سبحانه وتعالى. الجبارين بالمقابل والمتكبرين الذين لا يخشون الله سبحانه وتعالى لا يهديهم الله، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. من أول أسباب الهداية هو العبودية لله سبحانه وتعالى، البحث عن الهداية، البحث عن الخير، والإنسان معترف حال كون الإنسان يعني معترف حال كونه معترفا بأنه عبد الله سبحانه وتعالى حقير جاهل، إلا من يوفقه الله عز وجل لا يوفق. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال في مواضع والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. معناها بين لنا في أشياء تضاد الهداية هي موانعها، نستطيع أن نسميها موانع الهداية، موانع الظلم، الكفر، الفسق، الخيانة، التكبر زي ما قلنا، والعلو في الأرض، كلها موانع الهداية، موانع الهداية. الهداية ليست معرفة الخير فقط قلنا، ولكن أن يعرف الخير ثم يعمل به، يعمل بهذا الخير. ولهذا مثلا في الـ في الـ الـ في ظلمات الحيرة وظلمات التردد والشكوك والفتن، عندما تأتي الفتن وتأتي فتن الأفكار هذه والمناهج وغيرها اللي يبتلى بها الإنسان في في في الدنيا وفي في الاجتماع البشري هذا، فهمت كيف؟ في المضايق، يعني مضايق الفتن وغيرها، الإنسان يحتاج إلى الهداية، صحيح؟ يحتاج إلى أن يهديه الله، والموفق هو الذي يهديه الله سبحانه وتعالى، المهتدي هو الذي يهديه الله سبحانه وتعالى. ويش يهديه يعني؟ يعني وفق الاختيار الصحيح، الاختيار الصحيح، يختار القول الصحيح ويفعل الفعل الصحيح ويكون في المكان الصحيح ومع من ينبغي أن يكون معهم مثلا. كيف يوفق الإنسان لهذا؟ توفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى أجرى أقداره كلها بأسباب، يعني أهم سبب قلنا إيش؟ العبودية لله سبحانه وتعالى بكل معانيها، الخشوع والخضوع والإنابة والتواضع والإلحاح على الله سبحانه وتعالى وطلب الهداية ومعرفة الاعتراف والإقرار بجهل الإنسان وضعفه ومسكنته وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه إن لم يهده الله سبحانه وتعالى لا يهتدي. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي فاستهدوني أهديكم، حديث أبي ذر: إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم، فاستهدوني أهديكم، يعني اطلبوا مني أن أهديكم. العبودية طبعا هو يعني تقدر تستطيع تقول هو السبب الجامع يعني، ولكن نحن يعني نتكلم في بعض تفاصيلها، يعني سبب الهداية الأساسي خشية الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه، تواضع الافتقار إلى الله عز وجل، كثرة الدعاء والهداية، سؤال الله الهداية والإلحاح على الله سبحانه وتعالى يهديه الإنسان، يعني فيفتح الله عليه ويهديه. إذا فتح الله سبحانه وتعالى على العبد في العبودية وعرفه بقدر نفسه وأنه عبد الله ولجأ إلى الله، الله يهديه، خلاص ما تخاف عليه، ما تخاف على الإنسان. إنما قد يكون الإنسان في الجملة، في الجملة مثلا عبد لله سبحانه وتعالى، معترف بعبودية الله، المسلم مسلم أسلم خضع لله، الإسلام هو إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، الاستسلام لله سبحانه وتعالى وحكمه وشرعه، أسلم الإنسان. ولكن مثلا يكون فيه ضلال، فيه انحراف، وفيه معاصي وفسوق وعصيان، لم يهتدي في أبوابه تفصيلية جزئية يعني. وإن اهتدى الاهتداء الكلي الجملي، اهتداء الإسلام يعني، خضع الإسلام على الجملة، دخل في الإسلام وهو مسلم، صار مسلما، لكنه مثلا يكون ضالا في ضلال عقدي مثلا تصوري يعني مقالي، والله ضلال عملي يعني، فاسق يشرب الخمر مثلا، يفعل كذا المنكرات. فهذا الله سبحانه وتعالى حرمه من أنواع من الهداية، أجزاء منها، صح ولا لا؟ هدايته مش كاملة، ما جيت قلب لما جيت تنقب يعني عن الأسباب التي أدت به أنه لا يهتدي الاهتداء الكامل، لابد أن في أسباب يعني، لابد أن في إيش؟ لابد أن يكون السبب الجملي دائما حاضرا، وهو نقص العبودية. نقص إيش؟ هنا نقص العبودية، كل ما كملت عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى، حقق العبودية تحقيقا كاملا، كان أهدى، الله سبحانه وتعالى يهديه ووفقه. إذا نقصت عبوديته بقدر ما تنقص هدايته بحسبها، تنقص هدايته إيش؟ بحسبها. قد يكون منها من تفاصيلها بعض ما أشارت إليه الآيات اللي حكيناها، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا من أسباب الهداية أن يقوم الإنسان بالقسط، أن يكون منصفا عادلا، أن يحرص الإنسان في حياته كلها ومسيرته إلى آخر قطرة وإلى النفس الأخير أن يكون من أهل تحقيق الحق والعدل والإنصاف والقيام بالقسط، لا يرضى بغير هذا، يبتعد عن الظلم بكل معانيه، لا يظلم صديق ولا قريب ولا بعيد ولا عدو، ما يظلم أحد، ما يظلم. الظلم هو إيش؟ وضد العدل، ضد إيش؟ العدل والقيام بالقسط. هو عدم إعطاء المستحق حقه، عدم إعطاء الأشياء حقه، كل شيء حقه. والعدل بعكسه، العدل هو إعطاء كل شيء حقه، إعطاء كل شيء حقه، وضع كل شيء في محله. يعني مثلا هذا حاجة يعني جيدة نقوله جيدة، حاجة أخرى أحسن منها ممتازة نقوله ممتازة، تأخذ هذه أحسن من هذه، معدل لكل شيء. الظلم، الإنسان إذا ظلم ظلم، وغالبا الإنسان في الأمور اللي هي يتعرف بالعقل يعرف الظلم من العدل، يعرفها يعرفها كثير من الأشياء. لكن كون الإنسان يلتزم بهذا المبدأ يجعله مبدأ له لا يحيد عنه أبدا، أنه يقوم بالقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يقوم بالقسط، العدل، إنصاف، تحقيق الحق، وإعطاء كل شيء حقه، ما يظلم أبدا. ويعلم أنه إذا ظلم فبقدر ظلمه يمنعه الله من الهداية، يصرف عنه الهداية، يصرف عنه التوفيق، يعني ترتفع عنه فتوحات الله سبحانه وتعالى بحسبه. وإذا قام بالقسط وحقق الحق وكان مع الحق فإن الله سبحانه وتعالى يهديه ويوفقه، وتؤدي الحسنة إلى حسنة أخرى، ويفتح الله عليه الحسنات في العمل الصالح. هذا مهم جدا جدا جدا. إذن أسباب الهداية التوقي من موانعها، وموانعها منها هذا الظلم، الظلم، ومنها إيش؟ الكفر بالله. الكفر بالله إن كان بمعناها الأكبر وهو الشرك والكفر الأكبر، هذا على أقصى درجاته، وهو إيش؟ خروج من الهداية بمعناها الكامل، يعني خروج من الإسلام. وإن كان الكفر بمعنى الكفر المعاصي، الكفر الأصغر، وهو جملة المعاصي كبيرها وصغيرها، ومنها كفر النعمة، وهذه الأنواع المسمى كفر، كل الذنوب والمعاصي هي من أنواع الكفر يعني، ومن أجزاء الكفر. فهذا بحسبه أيضا أثر في الهداية. الخيانة، الخيانة من موانع الهداية. الله سبحانه وتعالى لا يهدي الخائنين، لا يهدي كيد الخائنين. الخيانة ليش؟ الخيانة هي ضد الأمانة. الله سبحانه وتعالى استأمنك على شيء، استأمنك على شيء. العبودية كلها أمانة، العبادات كلها إيش؟ أمانات، العبادات كلها أمانات، التكاليف كلها أمانة، الله كلفنا بها واستأمننا عليها نؤديها ونعملها. إذا نقص الإنسان وخان بحسبها أيضا ينقص إيش؟ تنقص هدايته، ينقص حقه وحظه من الهداية. مطلوب من الإنسان هذا العبد أن يكون عبدا لله عز وجل، سائرا مع أمر مولاه، مفضلا لما يفضله مولاه، محبا لما يحبه مولاه، منتهيا عما ينهاه عنه مولاه، صح ولا؟ جزاه في يوم الأيام مثلا الله يحب كذا، هو ما عملهاش، عمل كذا عكس ما يحب الله، خان الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ خان الله سبحانه وتعالى، خان أمانته، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بحسبه، فيحرمه من الهداية يعني بمقدارها يعني. والله سبحانه وتعالى حكم عدل ولا يظلم ربك أحد، يحرمه بمقدارها من الهداية بحسبها يعني. هذه كلها بعض أسباب الهداية، حاصلها زي ما قلنا هو راجع إلى معنى تحقيق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. لكن في المقالات وفي المسائل اللي هي الفكر وغيرها يستعين الإنسان بهذه المعاني، يعني يعلم أنه عبد الله سبحانه وتعالى، إن لم يهدي الله سبحانه وتعالى لا يهتدي، يعلم أن الهداية من عند الله، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تذكر الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. الهداية كلها من عند الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذنش ما يمكن الإنسان أن يهتدي إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى ويوفقه ويعينه. هذه يعترف بها الإنسان اعتراف باطن بكل ما يملك من قوة الاعتراف، يعترف بها ويقر بها في نفسه ويتمثلها ويخليها يعني ممزوجة في لحمه وعظمه وشحمه. يحقق عبودية الله سبحانه وتعالى يكتر يلح عليه ويلجأ إليه سبحانه وتعالى بإلحاح يعني الله سبحانه وتعالى يهديه ويوفقه يبتعد عن الظلم يبتعد عن الخيانة يبتعد عن الكفر يبتعد عن الفسوق والتمرد والخروج على أمر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يوفقه يوفقه يبحث عن الخير وعن الهداية عازما أنه إذا ظهر له الخير فعله إذا ظهر له الخير إيش استعان بالله وكان مع الخير ومع أهل الخير ويفعل الخير الله سبحانه وتعالى يوفقه ويهديه هذه أهم أسباب الهداية من موانع الهداية أخواننا من موانع الهداية زي ما قلنا الظلم والكفر والفسوق والخيانات وهذه الأشياء من موانعها أيضا إيش هذه الحجب التي تكلمنا على بعضها حجاب العادة العوائق والموانع من الهداية حجاب العادة والإلف ما وحجاب الطبع ما تعود عليه الإنسان ويألفه يصبح صعب عليه يتركه فهذه حجب وموانع تمنع من الهداية على الإنسان أن يكون مستعدا دائما أنه يتخلص من هذه الحجب وتجاوزها حجاب العادة والإلف حجاب المواضعات البشرية هذه الأوضاع البشرية اللي تكونت في البشر من خلال يعني ملابساتهم ببعضهم في الاجتماع يعني. من موانع الهداية اتباع الهوى الهوى هذا الهوى ايش هو من يعرف لي الهوى حب النفس ما هو النفس هو النفس اتباع الشهوات القاعات النفس ايوه نقول الهوى ايش هو زيد كلام صحيح اللي قلت شيء يا شيخ يجري في النفس سواء وافق الشرع او لم يوافق هو يعني هوى في النفس يعني قول أطلع الناس ما تريد يقول الهوى ميل نفسي أو ميل نفسي للشيء أنت تهوى شيء يعني نفسك تميل إليه التعريف البسيط يعني الهوى الهوى هو ميل النفس ميل النفس إلى الشيء كون النفس تميل النفس تميل إلى ماذا تميل الحاجة اللي تضرها هي الحاجة اللي كويسة بحبحها معها صح ولا الشهوة تهوى النفس النفس تهوى الراحة تهوى الملائمات الأشياء اللي تلائمها ولا وتلتذ بها يعني تقريبا هو حصلها راجع إلى ما تلتذ به النفس لكن ممكن يكون هذا الذي تلتد به النفس ضارا صحيح ضارا فجاءت الشريعة بالنهي عن اتباع الهوى وبعث الرسل كلهم بالنهي عن اتباع الهوى الرسل كلهم والكتب كلهم اللي أرسلهم الله والكتب اللي أنزلها الله كلها جاءت كلها متفقة كلها وآمرة إيش بمحاربة الهوى هذا ناهية عن اتباع الهوى وجعل الهوى ضد الهدى يقول العلماء إيش الهوى ضد إيش الهدى هذا هوى وهذا هدى قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الضالين اتباع الهوى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الهوى اتباع الهوى كل الأمم التي ضلت وكل الناس اللي ضلوا أفرادا كذلك في من أول البشرية إلى آخرها ضلوا باتباع الهوى اتباع الهوى إذا اتبع الإنسان هوى نفسه ما تهواه نفسه إيش تهوى النفس نفس تهوى الغلبة على الخصم وغلبة الظهور الرياسة والملك راحتها ما ترتاح به وتلتذ، ولذاتها تحصيل لذاتها كلها، صح ولا؟ وإن كان في عاقبة لذات هذه الهلاك والبوار، لكن ما تفكر، والنفس تهوى، هذا الهوى تميل. البشر بحسبهم فيه اللي غارق في الهوى جدا جدا، هم الكفرة المحاربون للرسل، ولا غارقون في الهوى، خلاص استغرقهم الهوى وأخذهم، يعني تبعوا الهوى تركوا الهدى. المسلم اللي هو أسلم لله سبحانه وتعالى، يعني دخل في الإسلام على الجملة، قد يكون عنده مازال عنده بعض الأشياء تبع فيها هوى، صح ولا؟ ممكن يجي يتخاصم مع واحد مثلا، يعرف ان الحق مع خصمه، ولكن هو يغلبه وكذا، مش عارف ايش المهم يغلبنيش، وانا كيف يغلبني وكيف مش عارف ايش وكيف، هوى حب الـ حب الـ حب الغلبة على الخصم، يعني حب الظهور، حب الملك والشرف والرياسة والغلبة، هوى، هذا من اشد الشهوات، يعني الشهوة الخفية سموها السلف. حب التملك، حب النفس تحب تملك، تملك النفس تحب تملك، يا حبي ويظهر هذا صورته في النساء كثيرا، يعني النساء يحبون الاقتناء، حطوا وقدموا مش عبي الدولاب وحطوا مش عارف ايش واجهزه ودير اقتناء، يعني النفس على طبيعتها هكذا، حب التملك والاقتناء، والطفل تاعي تاعي نادي تاعي تاعي تاعي تاعي تاعي تاعي نادي تاعي تاعي، كلها طبيعه الحب تاعي انا انا، هذا في الطفل اظهر ما تظهر، ثم في النساء يعني، أما في الرجال والشخص الكامل يعني خلاص تزول منه هذه، يعني يصبح هو حاكم في نفسه، شو إيش حاس من تاعي ومش من تاعي. فحب التملك، حب التملك والقنية، حب الغلبة على الناس، أن يكون هو الغالب وهو الرياسة، له الملك والشرف والغلبة، ويأمر وينهى وله السلطان، حب أن يكون يغلب ويغلب الناس الآخرين بالمعاني أيضا كذلك، مثلا بأن يكون هو الممدوح دونهم وهو الأفضل أحسن منهم، حب أن يمدحه الناس وينظروا إليه، وهكذا كل أراجع إلى حب الرياسة، الشهوة الخفية، حب الشهوات اللي فيها النفس بالغريزة، شهوات حيوانية، يعني لذة البطن من أكل والمشارب والمآكل وغيرها، والتلذذات هذه البطنية، ولذة الفرج، ويعني هذه لذائذ النفس. النفس إيش تريد النفس؟ هذه صح ولا؟ صحيح. النفس تميل إلى هذا، تميل إلى الراحة، بعدين ما يملى بطنه هكذا لازم يريح يعني شوية ويرتاح يعني ويبحبح يعني، وبيته كويس ومنعم وكذا، فهم حمام كويس ساخن، فهي هذه النفس تحبها. طيب واحد يقول له امشي للجهاد مثلا، جاهد في الجبهة الفلانية، يقول لا والله ما بيش على الجبهة الفلانية مش كويسة مش عارف ايش، وانا اريد كذا، اريد الجبهة الفلانية، ليش جبهة الفلانية؟ دقق شوية وتأمل، والله جامعة فلانية فيها مثلا آيس كريم هناك، وفيها مش عارف ايش، وفيها حاجات، وفيها كذا، فيها جبال، ها فيها جبال. طبعا لازم نكون محققين للحق، يعني احنا بنقوله هذه افتراضات كلها، لكن بنقول له يعني يا انسان اسال نفسك لماذا اخترت هذا، صح ولا؟ هذا مثل مجاهد يجاهد في سبيل الله، قلنا له تعال نحطوك انت انت انت والله قريت العلم الفلاني وتعلمت الحاجه الفلانيه وعندك المهاره الفلانيه مناسب في المكان الفلاني، تعال هنا ماشي، قول له انا ما بيش انا مش عارف ايش انا اريد هنا، وليش ليش لماذا لماذا اخترت هذا الاختيار؟ هو المفروض يسأل نفسه هذا السؤال يعني، ويدقق مع نفسه هذه التي بين جنبه، زي ما قلنا ايش، زي واحد تاني قاعد عايش معاه هنا، يعني يحاسب فيه شدة وقرص لودنا، هذا نفسك هذه، وحاسب اقول له ليش انت ليش اخترت هذا الاختيار، ليش اخترت هنا، طلبت بان تكون هنا، اذا ما فيش جبال قضيت، ما فيش جبال وهنا في جبال، يعني ممكن يقول انا والله ما نقدرش الجبال، انا مريض مثلا، خلاص أحضر، خلاص خرج عن عن المؤاخذة، يعني هذا ما يناسبنيش، أنا أحب هذه ولكن ما أقدرش عليها، عاجز، هذا عذر عاجز يعني، لكن هنا سهل علي فأنا أختار هنا، يعني ماشي أختار هنا، وطلب أن يكون هنا، لكن ممكن ما يكونش في عذر، يعني فتش فتش فتش أنت عن نفسك، فتش يلا جاوب جواب صحيح، ممكن يطلع الجواب مثلا والله إنه اختار هنا لأنها قريبة من كلام هناك ومش عارف إيش، وفي أصدقاء هناك مش نهدرز معهم مرة ومش عارف إيش كذا، واتصالات وتليفونات ومش عارف إيش كذا، فهمت كيف، وهناك فيه ناس يخدمونا كويس ويجيبوننا في أكل حلويات ويجيبوننا مش عارف إيش مثلا، يعني فنقول له هذه يعني قصارها أن تكون مباحة، مباحة الإنسان يمشي مكان يعني يحصل فيه حلوى، يعني صح ولا لكن يعني هل هذا طلب هذا المباح يجعلك تترك العمل الفاضل اللي هو يعني مطلوب منك أن تؤديه واختير لك من قبل المسؤولين عليك والناس اللي هم المفروض يكونوا تتبع أوامرهم أنت، يعني قيادة، إمارة، إمام، أمير، جماعة، اختارت لك أن تكون هنا ونظرت النظر المصلحي، المصلحة الشرعية التي شيء الذي يحبه الله ورضاه مثلاً، المفروض أنت حسب النظر الشرعي وكان نظرنا وتأومنا وتشاورنا وكذا أن المفروض فلان يكون في هذا المكان المناسب. إذا كان والله مثلاً أنت عندك اعتراض واخترت اختيار غيرهم فتبديه، ممكن تجادل به تقول والله أنسب أنا أكون هنا، واقترح عليكم تحطيتوني هنا، ربما ما نظرتوش للجانب الفلاني، ربما اقتصر نظركم على شيء معين لكن غفلت عن شيء آخر ما رأيتوش شيء، فأنا بقول لكم عليه وكذا، لا بأس، هذا جدل يحصل، مقصود الجدل هذا الوصول للخير، مقصود الوصول للحق. إذا كان مقصود الوصول للخير والحق مش مذموم بل مطلوب، بل هو مطلوب هذا الجدل، صح ولا هذا الجدل المجادلة بالخير وبالتي هي أحسن. لكن مثلا إذا كان عنده شهوة خفية هو، لا أنا ما ينفعنيش أنا مش عارف إيش وليش حاطيني أنا هنا وكذا، أنا أريد أكون هنا. طيب ليش؟ متى تبين هو المفروض يسأل نفسه زي ما قلنا، تبين أنه هو ما فيش حاجة، يعني مجرد أنه لازم يكون هناك، في عنده أصدقاء هناك يحب يتصل عليهم يكون قريب منهم هناك ومش عارف إيش حاجة، أو هناك في راحة وفي بيوت كويسة وفي حمامات كويسة وفي مش عارف إيش كويسة. ف يعني إما نكون رجح لأمر مباح فحينئذ هو مباح، هذا جيد مباح، ان انت ماشي هناك منطقة فلانية والله فيها التوت كويس، التوت فيها توت، ماشي جلالباد، انا طالب جلالباد من اجل ناكل توت، يعني توت جيد مباح ان الانسان ياكل توت ويطلب التوت، هذا مباح. لكن المشكلة مش هنا، المشكلة ان احيانا انه ترك خيرا كثيرا من اجل الحرص على مباح، صح ولا لا؟ هو قدم مباحا وأراد أن تشبث بمباح، قصرها أنه مباح وهو حظ نفسه لأنها لذة، لذة يحب التوت، هو يأكل التوت فهذه لذة يحب يحصلها ويوفرها، حظ نفسه، ما فيش حظ للإسلام، الإسلام ما بيمتصر أنت ماشي تحب التوت تمشي تأكل التوت هناك. فترك خيرا كثيرا وترك أمر الجماعة وأمر الأمير، وربما أدى جدله إلى مشاغبة أو كذا أو إلى شقاق أو إلى نقص احترام ونقص أدب وضعف في القوة الجماعية أو كذا إلى آخره، حصلت مفاسد كثيرة جدا في الأثناء، كل في سبيل أنك أنت ماشي بتحقق هدف شخصي في النهاية، قصراها أن يكون مباح. أنا ما أقولكش أن حبك للتوت وأن إرادتك أن تأكل التوت أنه حرام، لا مش من هنا الحرمة، الحرمة يعني أنك أنت أو يعني أو يعني الحرمة أو ما يقاربها يعني من الشيء الغير مرضي، يعني خلينا نقول أنك أنت بسبب إرادتك لهذا المباح وتفضيلك له وتشبتك به واختيارك وتفضيلك له تركت خيرا كثيرا، وأدى تركك زي ما قلنا أدى إلى مشاغبات وإلى عدم طاعة وكذا وعدم انتظام الأمر وهكذا وتنغيصات. فهمت كيف؟ فهل ينتبه لها الإنسان؟ يعني مثلا في عملنا الاجتماعي، في عملنا الجماعي، في عمل في العمل في الجهاد ونحو مثال بس مش واقعنا، لكن مقصود أن النفس تميل دائما إلى أشياء معروفة، تميل إلى اللذات، لذة الراحة، لذة الظهور والغلبة والرياسة، لذة شهواتها، هي شهوات الغريزية البهيمية الحيوانية اللي هي البطن والفرج، يعني لذة المناظر أيضا ولذة الأسماع، يعني ما تنساهاش كذلك، كلها لذائد أيضا، لذة النظر، النفس تميل إلى اللذائذ، تحقيق لذائذها هذه. جاءت الشرائع كلها وجاءت الرسل ونزلت الكتب بالنهي عن اتباع الهوى، نهي عن اتباع الهوى وضرورة ووجوب مخالفة الهوى. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء. هو هذا المعيار قياس، هذا يعني ممكن تكون شعار، هذه آية ممكن إيش شعار بعدين عندهم طابع نطبعه. فأما من طغى طغيان ومجاوزة الحد، أصل الطغيان هو مجاوزة الحد، طغى الماء مجاوزة الطغيان هو مجاوزة الحد. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا أي على الآخرة، آثرها واستحبها وفضلها وتشبت بها، أي عن الآخر تاركا الآخر، فإن الجحيم هي المأوى، الجحيم هي مأواه. وأما من خاف مقام ربه، خاف مقام الله عز وجل، خاف الله يعني، ونهى النفس عن الهوى، فنهى نفسه عن هواها، عما تهواه وخالفها، فإن الجنة هي المأوى. النهي عن اتباع الهوى والأمر بمخالفة الهوى. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. دائما في القرآن اتباع الهوى، والهوى ضد الشريعة، ضد الهداية، ضد ما جاءت به الرسل. المكذبون والمعاندون من الأمم الذين أهلكهم الله وكذبوا الرسل وعاندوهم، المترفون وأتباعهم يتبعون أهواءهم. في القرآن وصفهم الدائم هم أنهم إيش؟ تبعوا أهواءهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، في سورة محمد من اليوم، واتبعوا أهواءهم، اتباع الهوى. فجاءت الشرائع إذن والرسل بالنهي عن اتباع الهوى، مخالفة الهوى، ضرورة وجود مخالفة الهوى. فينتبه الإنسان للهوى، ينتبه الإنسان لنفسه، للهوى في نفسه، مفروض يفتش عليها تفتيش دقيق جدا ومتعنت كل يوم مع نفسه قوي. يعني ما أقول متعنت تعنت ليس محمودا، لكن أقول إيش؟ تفتيشا دقيقا يعني، صارما حازما عن نفسه، إيش تهوى نفسه. إذا النفس روضت على هذا، يصير سجية فيها دائما اختيار الخير، لكن تبقى النفس أمارة بالسوء، تبقى النفس دائما خداعة، تبقى النفس دائما فيها إيش؟ النزعة إلى خلاص الطبع، هي النفس هكذا مخلوقة، هكذا تميل إلى ما ما ما شهواتها، تميل إلى غرائزها، تميل إلى لذائذها. فيكون الإنسان دائما منتبه من نفسه، ولهذا ما يتكلم في شيء عنده فيه هوى، حتى في حالة الشورى مثلا، في التشاور في الأمور وكذا، إذا عندك المسألة عندك فيها هوى ولا شيء، أحزم لنفسه، قول أنا الموضوع هذا ما أقدرش أتكلم فيه، لأن أصلا عندي تعلق ما به، أخاف أن يكون كلامي غير صادر عن تحقيق وتجرد. يعني هذا جيد، هذا من عقل الإنسان، أنه إذا شور في أمر مثلا وكان له فيه هوى، قل أنا ما أستطيع أتكلم فيها، يعتذر طبعا إذا كان في مجال طبعا، ولا أحيانا لابد أن تكون لك قول يعني. لكن ينتبه الإنسان للهوى في نفسه، ينتبه له دقيقا جدا جدا. في العلماء لهم تدقيقات في هذا، وفي عبارة لابن رجب أنا اقتنصتها، وإن شاء الله لعلنا نطبعها ونكتبها ونقرأها مع بعض، في مسألة اتباع الهوى نقرأها هنا أيضا، في مسألة مثلا في الاختيارات العلمية والاختيارات الفكرية والمنهجية، واختلاف الناس في الفكر مثلا الآن، والطروحات اللي يطرحها الناس وكذا، الأهواء كثيرة فيها يعني، وما يسلم إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى، قليل يعني. وما يدعي إنسان أنه سالم من الهوى أبدا، لأن هذه نفس الإنسان بين جنبيه يعني، كون الإنسان يدعي نقول أنا أرى وما تبعش هواي أنا أرى، خلاص هذا أجهل الخلق معناه، صار جاهل يعني. لكن إيش الإنسان هو أن يعرف أنه هو يعني أنه مبتلى بهذا ابتلاء شديدا، وأنه هو ضعيف، إن لم يوفقه الله سبحانه وتعالى ممكن يغلب يعني، يغلب الهوى وكذا. فلو إنسان عرف هذه الأشياء فيكون منتبه لها يعني، فحينئذ الله سبحانه وتعالى يوفقه ويعينه. في نظرة أنها مصلحة أو نظرة أنها فائدة مثلا، في خاصة في العمل الجهادي يعني، بين أمير ينظر إلى نظرة أخرى، وحتى لو ما كانت فيه مصلحة ظاهرة، فالشخص هذا يعني تحركه هذه الأمور فيذهب إلى ما يراه الناس، والأظهر أنه يعني ليفعله هو الخير يعني. يعني مثلا مبسط، مثلا منطقة في عمل في منطقة معينة ما في ذاك العمل مثلا الجهادي، او لكن في مستقبلا لو صبر سينتج مثلا، لكن يرى ان المنطقه الفلانيه الثانيه فيها عمل وفيها اهداف وفيها قتال وكذا. جيد، ما فهمت السؤال. جيد طبعا، بس هذا المشكله يعني، ان الشخص يعني ينظر الى مكان ثاني، منطقه ثانيه، هذه ظاهره يعني، ان مثلا المنطقه الثانيه فيها عمل، الظاهر إن إيش يريد يروح يذهب للقتال، يذهب للخير يعني، بينما جلوسه هنا لو صبر معنى الخير مو ظاهر له، لكن لو صبر سينتج أكثر مما ذهب إلى هالمنطقة الجديدة. فهو ينظر بهذه النظرة، لكن كيف نستطيع نقنع هؤلاء مثلاً إن هذا ما هو مراتب الخير إيش هي؟ إن هو مثلا هنا خير وهنا خير، يعني مثلا لو جينا احنا نبتلى بهذا كثيرا في عملنا، صحيح؟ يعني مثلا كثير جدا هذا كل يوم نتعرض له، لكن مثلا هذا اخ مثلا يجي يقول لي انا والله انا حاطين احنا هنا تعال اشتغل اداري مثلا، انا خلينا اداريين مثلا او عمل كذا، خليك اعمل هنا اقعد في المكتب هنا في الورشه هنا. لا والله انا شيخ انا بنمشي للجبهه وانا مش عارف ايش. طيب انت الجبهه ليش يعني؟ الجبهه العمل المشي للجبهه هو خير، المشي هو خير، احنا ما هو مش ماشي ليعمل رذيله، هو ماشي لفضيلة وإلى خير وإلى صلاح وإلى عمل صالح، لكن احنا نظرنا إلى يعني تبين لنا من خلال النظر من خلال العلوم النافعة من خلال العلم الشرعي وما يدل على الشريعة وبالتشاور والدراسة، وتبين القيادة مثلا أن أنت المفروض تكون هنا لأنك أنت مناسب، محتاجين لك، نحن هنا محتاج لك، الإسلام والمسلمون والمجهاد والمجاهدون محتاجون لك هنا في الورشة، هنا مثلا تكون هنا مثلا وتصبر، ما فيش قتال في الورشة، في جلوس وخلاص، يعني جلوس بس وصناعة أشياء مثلا كذا أو دراسة، أو محتاجين لك في الإعلام مثلا، أخ محتاجين لك في الإعلام في المجلة مثلا، وأنا الآن قاعد أؤسس للمجلة وكذا، يعني فمحتاج يعني إخوة في المجلة مثلا. فكثير من الناس اللي هم مؤهلين وكويسين يكونوا مثلا في المجلة أنه ممكن يكتب وممكن كذا ويفكر وينتج في هذا المجال، محتاجوا له حتى ولو كان عمل قليل، لكن إحنا محتاجين كجماعة، جماعة محتاجة تكون عندها مجلة. ليش؟ لأن مجلة منبر من خلالها نحن بندعو وبنحرض بنقول بعض الأفكار. أنا بنكتب أفكار، وين نكتبها؟ ما عنديش، بنطلع كل مرة في التلفزيون بين وجهي وبنقول حاجة هيك بلا، زي ما شرحنا هذيك اليوم، يعني لازم يكون في دائما إيش في منابر معينة أنت تستطيع تقول بها. لهذا المجلة مهمة مثلا. طيب ها شخص مش مقتنع هو، لكن احنا بنحاول نقنعه، فيجي يقعد شوي صار يقلق وكذا، وأنا جالس هكذا بس كتيبة خلاص، أنا أريد جهاد أريد جبهة. فنقول له أنت أصبر، ولكن ممكن أيضا نعطيك فرصتك في الخط، يعني نسدد ونقارب، يعني مراعاة لحاجتك إلى أن تقاتل وأن تخوض تجربة جهادية، وأنك أنت يعني يعني أصلا محتاج حتى لتربية نفسك أنت للجهاد، يعني فهمت كيف؟ وكذلك أيضا للترويح عن نفسك. لكن هو اختياره يعني يذهب للجبهة مثلا ناتج عن محبته وغلبت حب القتال على نفسه، يعني فقط يعني مش ناظر لأن مثلا الخير الآن أين الخير؟ أن أكون هنا الأفضل، يعني أن هذا خير وهذا خير، لكن خير الخيرين هو أن أكون هنا، بدليل أن الجماعة أمرتني أن أكون هنا واختارت لي الجماعة، والعقل الجمعي هو اللي اختار، وأنا عقلي الوحيد اللي هو غالب علي هوى نفسي وإرادة نفسي خلاني نختار هذا الجانب. فمفروض الإنسان يختار الجانب اللي حطاته فيه الجماعة ويصبر عليه ويعلم أنه هو الخير، لكن لا بأس أنه إذا طال الوقت، إذا في مدة، إذا في فرصة، أنه يطلب أن يقول مثلا ممكن سنة ثم بعد أنا أذهب للجبهة الموسم هذا، لا لكن القادم تعيدوني مثلا أني أذهب من باب تجديد النفس. هذا غالبا يعني يحصل فيه المشاورة، يحصل فيه كلام وتتيسر الأمور، مش صعبة يعني، لكن ما يتعنت الإنسان، لأن حتى دخوله هو للجبهة يعني إحنا نريده له هو نفسه، تربية لنفسه فيه في معاني تربوية كبيرة إنسان ما يكتسبهاش إلا في الممارسة القتالية يعني، وفيها عبادة طبعا كبيرة إنسان يذوق حلاوتها وطعمها ويمارسها وينال أجرها، وفيه ترويح عن نفسه أيضا، أنه ما يقلقش في مكان واحد، لأن طبيعة النفس تحب إيش التغيير والتبديل والتنويع وهكذا والخلفة يعني. لا بأس، لكن على الإنسان دائما يعرف خير الخيرين، لأن هذا خير وهذا خير زي ما قلنا، لكن خير الخيرين وين؟ هو هذا. كيف عرفناه خير الخيرين؟ أن هذا خير من هذا بدلالة أن الجماعة قالت لك هكذا، فأنا مفروض تخالف نفسك. اللهم إلا إذا رأيت أن الجماعة مخطئة 100% تبين لك، لكن هذا في حالات قليلة يعني الإنسان يجزم يعني الجماعة مخطئة هنا مثلا، فحينئذ ممكن يجادل بقوة يعني، ولكن يبقى في النهاية المفروض يطيع هو يعني، لازم يطيع يعني، لأن الأمور الاجتهادية تطاع فيها القيادة حتى وإن رأى الإنسان خلافها يعني. فهذه الأمور هي مبنية على قوة المعرفة وقوة العلم بأين الخير يعني أين الخير. ولهذا أنا من الشعارات اللي أنا أعددتها هي أين الخير فنفعله، أين الخير فنفعله. هذا مفروض يكون كل شعارنا في كل حياتنا يعني. أين الخير فنفعله، قول لي الخير وين بس أنا أفعله. نتحدث عن هذا إن شاء الله في المرة القادمة. يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم، تباغض وتلاعنه، تقاطع والتدابر هذه الأشياء. وكل منهم يظن أنه يبغض لله، يحب الله يبغض الله، وأنا هذا أكرهه في الله أبغضه في الله ونهجره في الله، وأحيانا يهجره لأنه يخالف مذهبه يعني. ومش لله في الحقيقة عند التحقيق، فينتبه لها الإنسان هذا. وقد يكون في نفس الأمر معذورا هذا الإنسان اللي هو هذا يقول عنه أنه يبغضه في الله، وقد يكون وقد لا يكون معذورا بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة الحق يعني. يحتمل يعني الإنسان هذا اللي يقول عنه تقول عنه أنت أنك تبغضه في الله قد يكون معذورا في نفس الأمر لأنه لم يعرف الحق واجتهد وما أصابش، لكن هو معذور، مريد للخير، باحث له، بادل يعني في طلبه، لكن لم يوفق له. وقد يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة الحق، فإن كثيرا كذلك إنما يقع كأن النسخة فيها أخطاء أو شيء، فإن كثيرا كذلك إنما يقع كثيرا من الناس ربما إنما يقع فإن كثيرا من ذلك لعله إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق. الغالب أن هذا يقول لك سببه هو موافقة الإنسان لمتبوع له من إمام أو عالم أو شيخ أو كذا، يظن أنه إيش لا يقول إلا الحق، فيعمل بهذا فيصير الحق متماهيا يعني، وكأنه هو قول شيخه أو قول إمامه هو الحق مرادفا له يعني، وليس كذلك. وهذا الظن قد يخطئ وقد يصيب، وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى والإلفة والألفة أو العادة، قد يكون إيش الحامل على الميل إليه، الميل إلى قول معين واختيار معين هو مجرد الهوى، مثلا هذا قول قومي ومشايخي ومدرستي وناسي ومشايخنا وعلماء، الهوى يعني الإنسان يحب يكون مع قومه يعني، ويميل إلى أن يختار ما عليه قومه دائما. والألفة، ألفة مع قومه مع رهطه وكذا، والعادة ما تعودوه من شيء، وتجدها في الاختيارات العلمية كثيرا يعني، مثلا ممكن نضرب عليه أمثلة. وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله، فالواجب على المسلم أن ينصح لنفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز، وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. هو بينتقد يعني قول كثير من الناس إننا نبغض كذا في الله ونحب كذا في الله وكذا، والحقيقة عند التحقيق والتفتيش تجده يبغضه لأنه يخالف مذهبه، ويخالف لا لمجرد أنه خالف الحق وخالف مراد الله ورضا الله سبحانه وتعالى، خالف ما عليه هو، خالفني أنا لأنني أنا رأيي كذا، هو خالفني فأنا أبغضته مثلا، أو أنا مثلا تابع لمدرستي ومشايخي وعلمائي وقومي ومش عارف إيش وكذا، والألفة اللي بيني وبين قومي في هذا القول وغيره، والعادة اللي احنا جارين عليها، فهو خالف فأنا أبغضه يعني، وادعيت أنني أبغضه لأجل الله سبحانه وتعالى، فهذه إنسان يحترز منها يعني. وكذلك أيضا المحبة، ممكن إنسان يقول أنا أحبك في الله يا أخي، أنا أحبك في الله ولا حتى حاجة تحب لأن كذا وكلامته، هذا يقع كثيرا أيضا يعني، ولهذا ما ينبغي التسرع أيضا فيش الإنسان يحبك في الله ومحبكش في الله، لكن يقولها عن تحقيق يعني، إذا قالها يقولها يعني وهو بالفعل يعني عرف أن صاحبه يعني استحق أن يقال له يعني أنه يحب في الله يعني. والبغض طبعا أشد يعني. وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا، ويكون فيه يكون هو هذا الإمام يكون في هذا القول مجتهدا مأجورا على اجتهاده فيه، موضوعا عنه خطأه مغفور له يعني، ولا يكون المنتصر لمقالته بتلك المنزلة. إن عندنا إمام قال قولا ربما يكون خطأ في نفس الأمر يعني في الحقيقة، هذا خطأ القول هذا، لكن هو هذا الإمام العالم مجتهد مغفور له محطوط عنه وزره، ولكنه إيش يعني هذا اجتهد، وهذا الذي هذا اللي أدى إلى اجتهاده، فما أصابش يعني ما عليه لوم، وهو معذور بل مأجور، لكن المتبع له ويكون المنتصر لمقالته من الناس من الأتباع. مثلا إمام مالك قال قولا، مثلا جي واحد منتصر للمال من المالكية، ونحن المالكية وإمامنا مالك وعندنا نحن مش عارف إيش، يبدأ ينتصر لهذا القول، مثلا يبدأ ينتصر لهذا القول، هو مالك قال هذا القول، قال خلاص قال اجتهاد، هو مأجور محطوط عنه وزره، ما عليه وزر، مغفور له ومجتهد، لم يصب في هذه المسألة في نفس الأمر، فله أجر واحد، صح ولا لا؟ لكن المنتصر لمقالته لا يكون بتلك المنزلة، لأن كثير من الناس يغلب عليهم الانتصار لمذهبهم، لمذهب إمامهم، لمذهب بلدتهم، لما عليه قومهم واختيارهم وهكذا، مشايخهم مدرستهم، ولا يكون المنتصر لمقالته بتلك ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد ينتصر لهذا القول، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه الإمام الذي اتبعه هو قد قاله، إلا لكون متبوعه قد قاله بس، لأن قالها الإمام مالك بس، وإلا كان هذا ممكن ما ينتصرش له، بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة العلم والدين لما قبله ولا انتصر له، ولا وال من يوافقه ولا عاد من خلفه، وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق، وإن أخطأ في اجتهاده فخطأه هو معذور فيه زي ما قلنا. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظن أنه الحق إرادة علو أو إرادة علو متبوعه وظهور كلمته، وأنه لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه مهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى كلامه. المقصود يعني في الانتصار للمقالات وللمذاهب وللآراء وللمدارس وغيرها، الإنسان ينتبه أشد الانتباه، والعلماء دائما ينبهون على هذا، هذه بس من العبارات اللي عثرنا عليها أبرزناها، وإلا يعني كلام العلماء في هذا كثير، يعني كلام متقدمين ومتأخرين. ينتصر الإنسان أحيانا لقول، لمقالة، لرأي معين، لاختيار معين، لا لكونه هو الحق في الحقيقة، لكن لكون متبوعه إمامي قال به، أو جماعته، مثلا إحنا الآن في جماعات، مثلا جماعته هذا اختياره وتقول بهذا القول، كيف شيخ أسامة قال كذا، وشيخ مش عارف إيش، وشيخ كذا، ونحن مش عارف إيش، ومشايخنا. لا، أنت تنتصر للحق، تنتصر ليش؟ الحق، وتكون مع الحق، فتش. وإذا نصرت قولا لازم تفتش، تسأل لماذا تنصره، لماذا تؤيده، لماذا تفضله، لماذا تختاره، لماذا تمشي عليه. فهذا يعني ما يتعلق به، أو شيء مما يتعلق باتباع الهوى. إذا قلنا من أسباب الهداية مخالفة الهوى والتحرز من اتباع الهوى، ننتبه لي الهوى كثيرا جدا. أكتفي بهذا القدر الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.